قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة سلسلة سفاري العدد 13 بعنوان تسي تسي، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. تمهيد: في الصفحات التالية أحاول أنا البروفيسور موريس بارتليه رئيس وحدة سفاري الموجودة في أنجوانديري أن أضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للأحداث المؤسفة غير المتوقعة التي حدثت في وحدتي في الفترة السابقة والتي لم تعلن عن نفسها إلا بعد عامين ونصف. في البداية يجب أن أؤكد حقيقة يعلمها جميع السادة العلماء والإداريين والممولين الذين شرفوني بأن أكون رئيسا لهذه الوحدة. أنا لست مسؤولا عن كل البحوث العلمية التي تجري هاهنا. يبدو هذا غريبا لكنه الحقيقة. من العسير أن تلاحق ما يقوم به نحو 100 طبيب في معاملهم وفي غرفهم الخاصة. ثم إنني لا أملك صفة تفتيشية ما تسمح لي باقتحام خصوصيتهم. أحيانا ما يأتي الطبيب إلي طالبا أن أعينه بنفوذ الإداري كي يجري هذه التجربة أو تلك. عندها أطلب منه بروتوكولا كاملا به تفاصيل ما ينوي عمله بالضبط. وبالطبع أركز انتباهي على النواحي المتعلقة بأخلاق المهنة مثل التجربة على المرضى دون موافقتهم أو تعذيب الحيوان أو مخالفة ما هو معلوم من فن الطب. قد يكون حجب علاج الضرن عن مريض الضرن أمرا له مبرر علمي ما في ذهن الباحث، لكنه بالتأكيد يخالف أبسط قواعد الطب والإنسانية. بروتوكول كهذا لن أسمح به أبدا، لكني لن أعرف ما إذا قرر الباحث أن يجربه على مسؤوليته وبعيدا عني. وفي اللحظة التي أتبين فيها شيئا كهذا يكون عقابي صارما ضروريا. لا أدري ما إذا كانت هذه النقاط واضحة أم لا، والآن نتحدث عن الحادث الأخير موضع هذا التحقيق. إن أطراف الحادث موجودون وقد قمت بإجراء تحقيق مفصل مع كل منهم وقد وقع كل منهم على أقواله. الحقيقة أنني لا أدري لمن أوجه اللوم أو ألقي بمسؤولية هذه الكارثة عليه. كلهم ضحايا ظروف قهرية تواكبت وتحركت في اتجاه معين ليخلق أزمة. دكتور هيلين ماكنلي خبيرة الطفيليات الإسكتلندية: لا غبار عليها من ناحية السلوك أو المستوى العلمي، ولست ميالا إلى اتهامها لأنها ما كانت تتوقع أن يحدث ما يحدث. علاء عبد العظيم طبيب مقيم مصري الجنسية: لو تغاضينا عن بعض الاندفاع وخرق الشباب وميل واضح لمعاداة السامية يظهر فقط عند تعامله مع الطرف الثالث، يمكننا أن نقول إنه شاب نشط سريع التعلم ومخلص للوحدة. ثم إن ما حدث لم يكن متعمدا على الإطلاق، وقد أوشك هو نفسه على فقد حياته في هذه الأحداث. دكتور إبراهام ليفي المختص بأمراض العيون إسرائيل الجنسية: هناك كثيرون لا يميلون إليه بسبب طبعه الملتوية نوعا، لكني لا أحمل له ضغينة معينة، وما زلت أعتقد أنه لا دور له في القصة. لقد حدث ما حدث عن طريق الخطأ. دكتور مأمون الجندي خبير حشرات مصر الجنسية: لم ألتقي به ولا أعرف سوى أنه بارع في عمله. لقد أرسل لي تقريرا مطولا وقد وجدت أنه من خبراء الصحة العالمية المعتمدين. أعتقد أن شهادة رجل كهذا جديرة بأن تتضمنها هذه الأوراق. هؤلاء هم أطراف القصة، ولو رأى أحد أن نظرية المؤامرة واردة وكل الناس يرونها واردة في كل وقت وفي كل حدث، فأنا ميال إلى وجود طرف لم تذكره التحقيقات. في الملف التالي أقدم شهادة كل واحد من الأطراف وأترك لرؤسائي الحكم على ما حدث. إمضاء: موريس بارتليه رئيس وحدة سفاري 4 عام 1999. شهادة دكتور علاء عبد العظيم مصر الجنسية 32 سنة طبيب مقيم. 1- كي أقدم تفسيري لكل ما حدث لابد لي أولا من أن أخبر هذه اللجنة الموقرة بتفاصيل إجازتي الأخيرة. حين جاء شهر يوليو بعد انتظار طويل كانت كل محاور حياتي تتجه إلى هذا الموعد، كما يحدث حين تحرك الريح صفحة الماء وتشعر كأن كل قطرة ماء تتحرك بإصرار إلى نقطة واحدة، إلى المصب. لست ميالا إلى الرطانة والغنائية الزائفة، فالحقيقة هي أنني تركت وطني لأنه ضاق على أمثالي ولأنني لم أشعر لحظة واحدة بأنه يحبني كما أحبه. لكن الوطن نوع من الانتماء البيولوجي لا حيلة لك فيه ولا إرادة، نوع من قوانين الفيزياء الجبرية. لماذا يتجه طرف الإبرة الممغنطة نحو الشمال والجنوب؟ لا علاقة لهذا بالعواطف ولا الغنائية. إن البوصلة لا تهم حبا بالشمال ولا تكتب القصائد عنه، هي فقط لا تعرف كيف تفعل أي شيء آخر غير هذا الذي تفعله. ربما كانت أهمية الوطن تكمن في وجود أحبائك فيه، الأسرة والأصدقاء الأخ، لكني لا أعتقد أنني سأكون راضيا لو جلبت كل أحبائي ليعيشوا معي هنا في الكاميرون. ثم جزء ما ينقص المعادلة كي تتزن، وهذا الشيء اسمه تراب الوطن. لا أدري إن كنت قد بلغت في العاطفية، لكنها الحقيقة. أقول إذن إن شهر يوليو قد جاء بعد انتظار طويل، وأنا كما يعلم أعضاء هذه اللجنة لم أقم بإجازتي السنوية منذ عامين. كان الأمر يشبه ما يقوم به الجنود العائدون إلى أرض الوطن بعد حرب طويلة مرهقة، وقد رحت أمني النفس بكل تلك المتع التي تنتظرني لدى العودة، متع لا يمكن لعقل بشري مهما جمح أن يتخيلها. سندوتش طعمية من حودة، جلسة على المقهى أثناء مباراة الأهلي والزمالك وسط الشجار، وعبارات السبابة التي تنهال على مشجعي الفريق المنافس، لا بأس، سينما الزيتون، ترى هل ما زالت هناك؟ والشجار من جديد مع رواد الترسو الذين يلقون أعقاب السجائر على رواد الصالة. أكلت كوارع، أكارع للدقة اللغوية، في الحسين، والوقوف في شرفة دارك بالفانيلا تراقب الشارع وتداعب رأس قطتك ذات اللون العسلي. من يدري، لربما وصل بي الجموح إلى حد الذهاب مع الأهلي لحضور مباراته في بورسعيد. سأتلقى علقة لا بأس بها طبعا، لكن ما طعم كرة القدم من دون أن تضرب؟ كل هذا وأكثر ينتظرني، والأروع أنه بعد أيام، ربما بعد ساعات لا أكثر. ودعت الرفاق، من أحببتهم وأحبوني، وعانيت معهم وعانوا معي، وانطلقت الطائرة في رحلتها الرهيبة نحو مصر. حسنا، سأحاول أن أكون موضوعيا في شهادتي ولا أضيع الوقت في وصف لقائي بأسرتي. كان أخي ينتظرني في المطار ومعه أشرف أعز أصدقائي. إن سيارة أشرف من طراز فيات عتيقة جدا، ولربما كانت أول سيارة فيات تدخل مصر، لكنها السيارة الوحيدة المتاحة للأسرة على كل حال، ولم يحدث قط أنها انفجرت أو تحولت إلى غبار بينما نحن على طريق المطار. هذا مطمئن كما ترون. كان أخي كما هو تماما، بينما أشرف صار بدينا كشاحنة، وبدأ الشعر يسقط من مقدمة رأسي، علامة على الصلع المبكر في سن الثلاثين، لكنه يراها دليلا على الرجولة الفذة. بعد العناق والتحيات والاشتياقات انطلقنا إلى داري، وكالعادة كانت والدتي في أسوأ حال صحية، لم تعد تمشي تقريبا، وصارت حدقتها في لون الرماد من فرط داء الكاتاراكت، لكنها تخشى الجراحة. بالطبع كان هناك ذلك اللقاء الحار الدامع، يقولون إننا أبناء البحر الأبيض المتوسط مفرطون في العواطف، لهذا لن أخوض في التفاصيل، لن أخوض كذلك في تفاصيل محاولتها لإقناعي بالزواج، فهي لن تكف عن هذا أبدا، وهي من جيل يعتبر بلوغ الذكر سن الثلاثين دون زواج كارثة، لقد فاته القطار بلا قضاء ولا إبرام. هي تعرف أن ظروفي المالية طيبة، لولا بقية من تحفظ لقلت إنني الآن ثري، وهي دائما جاهزة بعروس ابنة حلال طيبة وسيدة بيت. كل هذه التفاصيل لا تهم اللجنة الموقرة بالطبع، لكنها نوع من نقش السجادة في قصتي، ولو لم أحكيها لبدت السجادة جرداء عارية بشكل مروع. المهم أن الليل لم يأتي إلا وكنت قد نفذت أكثر أحلامي الجامحة متمردة. أكلت الطعمية عند حودة، ما زال هذا النصاب يحاول أن يخدعك ولا يضع الطحينة في الساندويتش، لكني كنت له بالمرصاد. دخلت السينما مع رفاقي وتشاجرت كثيرا جدا، ثم جلست في المقهى مع حفنة من أبناء الحتة. كلا، لم تكن هناك مباريات بالطبع. وأخيرا وفي ساعة متأخرة من الليل، بينما جاكي شان يمزق خصومه في فيلم الفيديو الذي يعرضه المقهى، اقترح علي أشرف أن نقضي بضعة أيام في قريته، يومين أو ثلاثة. كنت قد اعتدت هذا كلما جئت إلى مصر، وقد مر عامان منذ زيارتي الأخيرة. إن قرية أشرف تحمل العديد من الذكريات الباسمة لصبانا ومراهقتنا وشبابنا، وأنا لست من هؤلاء المحظوظين الذين لديهم قرية ما. إنني ابن المدينة، ولم أعرف سواها منذ ارتديت سروالا طويلا، ولا داعي لأن أعترف بأن هذا لم يسرني لحظة واحدة. كل شخص من حولي يملك قرية ما، ويتكلم عن شيء الذرة في الحقل ساعة الغروب وشرب الشاي بالنعناع، وفي المواسم تصله تلك الجعبة التي تحوي البطة واللبن الرائب والحمام المدسوس في الأرز طيب الرائحة. فقط أنا لا أعرف لي أصلا سوى هذه المدينة، المدينة العجوز القبيحة المزدحمة. كان الإغراء قويا ووافقت على الفور بشرط أن نسافر بعد يومين، وبعدما أنتهي من استقبال الأقارب الذين سيهلون غدا. وبعد رحلة مريعة تحطم العظام في سيارة لا تصلح لشيء سوى قتل ركابها، وصلنا إلى قرية أشرف في محافظة كذا. إنها رحلة تذكرني برحلتنا هنا إلى أدماو وغيرها، نفس الطرق الوعرة المغبرة. سأحاول هنا أن أنقل للجنة الموقرة شكل قرية أشرف، ورسم المرفق مع هذه الأوراق هو خارطة أمينة لها. طبعا لست خبيرا بما يفعله خبراء منظمة الصحة العالمية من دراسات طبوغرافية وإثنولوجية وبيئية، إنني أحاول أن أجتهد لا أكثر. تعداد القرية 4000 نسمة، وهو بالنسبة لمصر تعداد منخفض لا يجعلها عالية الكثافة السكانية. من الجهة الاقتصادية هي قرية فقيرة جدا، لهذا لا تجد فيها ذلك التطور البيئي الذي أصاب كل قرى مصر تقريبا. لا يوجد ازدحام في البيوت المصنوعة من الطوب، ومعدات الزراعة عتيقة متخلفة. إنها قرية كما كنا نعرف القرى قبل ذلك التحول الذي غير كل شيء في مصر منذ السبعينات. قرية زراعية بيوتها من طين ومتوسط الدخل متدني إلى حد كبير. تطل القرية على مصرف عريض، وهو كأي مصرف آخر ليس آية في النظافة والطهر. لا بأس من جثة حمار ميت تطفو على الماء ببطء متجهة إلى حيث لا يعلم أحد. تحيطها جزر نبات ورد النيل الكثيفة، لا بأس من ضفادع أو فئران على الضفتين. ولكن المشهد والحق يقال لا يخلو من سحر خاص، خاصة حين ترى الأشجار المنحنية في خفة على سطح الماء كعذارى يغسلن شعورهن، وقد صنع تشابك الأغصان بقعة من الظل يتعذر معها أن تعرف إن كان الوقت نهارا أم ليلا. مشهد يذكرني بمجرى نهر الأمازون كما نراه في السينما، حيث تغدو رؤية السماء مطلبا عسيرا. كانت هذه البقعة هي جنة شباب القرية وشيوخها. هناك كان الشيوخ يجلسون يدخنون المعسل في جوزات صنعوها من مرطبانات قديمة ويثرثرون، بينما الشباب يلهون ويحاولون صيد السمك بغصون الأشجار وينغمسون في ألعاب أساسها اختبارات الرجولة الوليدة. من يستطيع كسر حزمة القصب؟ هذا سيف اليد. من يغلب الآخر في المصارعة؟ من يفرغ قلة الماء كلها في جوفه على نفس واحد؟ فإذا ظفر أحدهم ببعض السمك البلطي وهو بشكل ما يعيش هنا، أشعلوا النار في جذع شجرة ميتة ووضعوا السمك الصغير المتواثب المرتجف على قطعة من الصفيح وراحوا يشوونه، ثم يلقونه إلقاء في وعاء يحوي الماء والخل وعصير الليمون، ويتراهنون من جديد على من سيأكل كم سمكة بعظامها. لقد عشت كثيرا في هذه البقعة ولم أكن قط إنسانا رومانسيا، لكني حين تغرب الشمس كنت أشعر بالحاجة إلى أن أكلم أشرف عن حب فاشل من طرف واحد. طبعا لم يكن هناك شيء كهذا، لكن المكان والجو يحتمان عليك أن تحب وأن تتعذب. أما لو جاء أحدهم بجهاز راديو صغير ربط حجارته بحبل غليظ ليطيل عمرها، عندها كان صوت فيروز يضيف إلى عذوبة المكان نارا حريفة لا يمكن وصفها. ما أجمل أن تحب ولا أشعر محبوبك بك. إن هذا يعطي الحياة صبغة رومانسية رائعة ما كانت لتتحقق في وجود حب متبادل ممل. لكني من جديد أغرق في الاستطراد، وأحسب أن أعضاء اللجنة الموقرة لا وقت عندهم لسماع ذكريات مراهقتي. قال لي أشرف في كياسة وهو يقتدني إلى داخل الدار: إن أبي ليس على ما يرام، لا تدع هذا يفسد يومك، حاول ألا تبدي ملاحظة ما. توقفت على الباب وقلت في أريحية: لا داعي إذن لهذا التطفل. شدني من ذراعي في إصرار وقال: لا مشكلة هناك، إن الكبر وتصاريف الشيخوخة لابد من أن تعمل عملهما، والأمر ليس عاجلا أو خطيرا، إنه يتدهور منذ عام. قلت: والأطباء؟ قال: ويرفض أن يذهب إلى المركز أو إلى القاهرة كي يفحصوه بعناية، لكن طبيب القرية يقول إنها الشيخوخة. أحيانا يتحدث عن تليف كبدي، أنت تعرف أن أطباء الريف يفسرون كل شيء في ضوء التليف الكبدي. قلت موافقا: نعم، كما كان أطباء العصور الوسطى ينسبون كل شيء إلى الهواء الفاسد، بل إن مرض الملاريا معناه الهواء الفاسد حتى اليوم. وحمدت الله على أنه لم يطلب أن أفحص أباه. لا أهوي تجربة مهارتي الطبية على الأقارب والمعارف، ثم إنني بعيد عن سفاري، وفي سفاري كنت أعرف أنني قليل الخبرة، لكني كنت أعتمد على وجود جيش من علماء الطب خلفي، جيش يجيب عن كل سؤال ويصحح كل خطأ. هذا هو عيب العمل في مركز طبي عملاق، إنك لا تستطيع أن تمارس المهنة بعيدا عنه. ما إن صار في صحن الدار كما يقولون حتى تغيرت لهجته تماما، وصار ينادي أباه بآبا وأمه بأمه، وصار يستبدل بالقاف جيما، وقد يعطش الجيم أحيانا على غير عادة القاهريين، كأنه قد خلع حذاءه القديم الضيق وارتدى خفه القديم المريح. همست في خبث، سمعتك منذ 10 دقائق تتحدث عن أبيك قائلا بابا. حرك كفه على عنقه علامة الذبح وقال: لو سمعني أحد في القرية أستعمل لفظ بابا لكان هذا آخر يوم في عمري. وسرعان ما بدأت طقوس الترحيب بي، وأدخلت إلى حيث كان أبوه جالسا على مصطبة يرقب الأم العجوز تطوي الطعام. كان فلاحا مجعدا، كأنه جنيه نسيته في جيب سروالك أثناء غسلي، ومن صدر جلببه كانت غابة من الشعر الأبيض المشعث كضبع عجوز. الحق أنه تقدم في العمر كثيرا، وكان وجهه قد اكتسب مسحة من الكآبة والجمود الغريبين، وفي العينين نظرة غبية لم أعدهما فيهما من قبل. بدأنا نتكلم، ثم لاحظت أنه لا يهتم بحرف مما أقول. لقد سقط رأسه على صدره ونام. اعتصر قلبي الأسى على ما تفعله السنون بنا، وأثرت الصمت بينما الأم النشطة تعمل بجد وتسألني عن أحوالي في بلاد الغربة. وعندما جاء موعد الطعام نزعت حذائي وافترشت الحصيرة جوار الأسرة الصغيرة. كان المناخ كئيبا ثقيلا على النفس، حتى دعوت الله أن تنتهي هذه الجلسة سريعا. لاحظت أن الشيخ لا يأكل، وأنه يجاهد كي يبقي عينيه مفتوحتين ورأسه قائما على عنقه، لكنه كان يفشل بلا هواده. كل يا أبا أشرف كل، تقولها الأم العجوز الباسلة وتدس الطعام دسا في فمه المفتوح، فيتنبه ويلوك ما بفمه ثم يعود للنعاس. الحق أن حالة الرجل أسوأ مما ظننت، ولولا أنني أعرف حدودي لقلت إنه يعيش آخر أيامه إن لم تكن آخر ساعاته. فجأة تنبه الرجل وقال شيئا عن الضرورة، ثم نهض مترنحا ليقف على بعد متر مني، ودون إنذار أو اعتذار لبى نداء الطبيعة أمامنا. عاد الرجل ليواصل طعامه على الطبلية جوارنا، ونظر لي أشرف نظرة مناشدة متوسلة أن أسامحه وأسامح أباه. طبعا لم أستطع أن أغضب على الرجل، لكن بركة البول على بعد متر مني جعلتني أفقد كل شهية، ومن يلومني على هذا؟ دعبت الأرز في الصينية بالملعقة قليلا مترددا بين حرج واشمئزاز، ثم وضعت الملعقة ونهضت حامدا الله شاكرا الزوجة على كرمها. لم تعلق ولم يعلق أشرف، لأن الموقف لا يحتاج لإضافات كلامية. غسلت يدي من الزير الذي يضعونه جوار الباب، ثم جلست على المصطبة أتأمل البط الذي يمرح باحثا عن رزقه. تلك كائنات سعيدة رائقة البال، صحيح أنها ستذبح يوما لكنها لا تعرف هذا، ثم من يضمن لي أنني لن أذبح يوما ما أنا الآخر. وأخيرا جاء أشرف حاملا كوبين من الشاي الساخن وناولني واحدا، ثم قبض كفه كلها على الكوب الآخر كعادة الفلاحين، وجلس جواري وقال بعدما رشفة رشفة قوية مشبعة: أكرر اعتذاري. سألته أن أنفخ في الشاي لأبرده قليلا: ليس على المريض حرج، لكن هل فعلها من قبل؟ قال: كثيرا، لقد فقد ليغفر الله لي الحس الاجتماعي بما هو لائق وما هو غير لائق، لم يعد يستحم أو يتوضأ، وينام في أي مكان وكل مكان وكل وقت. هززت رأسي في فهم إنه أرذل للعمر. حك رأسه محتجا وقال: ليس عجوزا إلى هذا الحد، كم تظن عمره؟ قلت: لنقل 60 عاما مثلا. قال: بل هو في 48. إنه من جيل كان يعتبر فيه الفتى غير طبيعيا إذا لم يتزوج قبل سن 20. بدا لي هذا غريبا، الرجل يبدو مسنا أكثر من هذا بكثير، ثم إن هذا التدهور غير المفهوم. ليست هذه هي السن التي يصاب المرء فيها بالخرف ويتبول جوار ضيوفه الجالسين للغداء، كلا، الأمر أعقد من هذا. قلت في حيرة: هذا عجيب، إن أباك مصاب بما هو أكثر من تصلب شرايين الشيخوخة، هناك مرض له اسم وله علاج. قال: جميل، وما هو في رأيك؟ فكرت قليلا وقلت: لا أدري، إن مختص السموم سيتكلم عن تسمم الرصاص المزمن، ومختص أمراض الكبد سيتكلم عن خلل المخ الكبدي، ومختص الأمراض العصبية سيتكلم عن حالة فريدة من مرض الزهايمر، ومختص الغدد الصماء سيتكلم عن داء نقص هرمون الغدة الدرقية. قلت: وماذا يقول مختص طب المناطق الحارة مثلك؟ ابتسمت في مرارة وقلت: إن مصر ليست داخل هذا النطاق والحمد لله. أردت أن أقول لك أن حالة أبيك هي حجر يلقى في مياه هادئة، فلا بد أن يحدث عشرات الدوائر، لا بد من مستشفى ومن تحاليل ومن أشعة على المخ. إنه يرفض هذا كله. في حزم قلت أنا أضع كوب الشاي الفارغ جواري. كما رأينا جميعا لم يعد هذا البائس سيد قراره وليس مسؤولا عن أقواله وأفعاله. يجب أن يدخل المستشفى وليكن هذا اليوم بالذات لو أردت رأيي. فكر لبضع دقائق ثم قال ليكن، والآن دعنا نحسن استقبالك في زيارتك هذه، دعنا نأخذك إلى حيث اعتدت الذهاب، فلنمضي وقتا طيبا حتى المساء وعندها سنجد حلا. نهضت وتثاءبت وقلت ليكن، هيا بنا. قال من الغريب يا علاء أن أبي لا ينام الليل تقريبا، لكنه ينام أكثر ساعات النهار. قلت إنه انقلاب في إيقاع النوم وهو يميز عشرات الأمراض. قال لا أدري لماذا لم أدخل كلية الطب كي أفهم هذه المصطلحات. قلت لأنك سعيد الحظ ولأنك وغد ذكي وهذا هو السبب. اصطدنا بضع سمكات تعاسة الحظ وقمنا بشيها بالطريقة المعتادة، وكنت بالطبع جائعا لأني لم أصب طعاما وقت الغداء فالتهمت أكثرها. بعد هذا بدأت عملية إعداد الشاي، وهي عملية بالفعل ليست أعقد من طقوسها إلا طقوس شرب الشاي. إن قارئ العربية يذكر ما قاله طه حسين في الجزء الثاني من الأيام، هذا يلخص الموقف. لاحظت أن الرجلين يجلسان في ظل شجرة وارفة على مسافة منه، كانا غافيين كمن هده التعب، والغريب أنهما لم يتحركا طيلة الساعتين اللتين أمضيناهما نصطاد السمك ونشويه ونعد الشاي. جاء حمزة وهو صبي حافي القدمين يرتدي جلبابا ممزقا وقد رسم على وجهه معالم خطورة لا معنى لها. جاءنا ويلف في جلبابه بضعة كزام من الذرة جلبها من حقل قريب. ناوله أشرف بعض قطع العملة وتناول منه كيزان الذرة وبدأ يجردها من قلفها توطئة للشاي، ثم سأله مشيرا إلى الرجلين من هذان؟ قال الفتى إنه أبي وعبد الحليم عودة. قال هل هما حيان؟ هل أنت واثق من هذا؟ قال الصبي بصوته الرفيع الذي أوشك أن يصير خشنا من فرط محاولته لافتعال الخشونة فيه بخير حال يا أستاذ أشرف، إنها القيلولة، أبي يعشق النوم هذه الأيام. ثم انطلق يجري مطاردا كلبا هزيلا مذعورا ويقذف بالحجارة حتى يتوارى عن عيوننا، عيوننا التي تبدلت نظرات حائرة. قلت على الأقل ليس أبوك النائم الوحيد هنا. هز أشرف رأسه وألقى بثلاثة كيزان في النار وراح يحرك الهواء فوقها باستعمال قطعة من الورق المقوى وقال أعتقد أن هناك آخرين، لقد حلت لعنة الخمول بهذه القرية، لكن ما من أحد مثل أبي في سوء الحال. وبالطبع لم نستمتع بطقوس المرح هذه المرة، لأننا شعرنا إلى حد ما بأننا نمارس نوعا من العادات على سبيل الروتين. كان الجو ملبدا بالغيوم داخلنا، وراق لي أن الليل قد جاء أخيرا لننفذ ما اتفقنا عليه من نقل الرجل إلى مستشفى. حملناه حملا إلى سيارة أشرف العتيقة فلم يعترض أو يقل شيئا، ظل يرمق العالم بعينين غبيتين خاليتين من التعبير، وبعد دقائق نام في المقعد الخلفي. قلت لأشرف وأنا أرمق الرجل طبعا لا داعي لمستشفى المركز، أفكر في مستشفى متقدم بالقاهرة يملك إمكانيات أكبر، ما رأيك في مستشفى كذا؟ قال إنهم يطلبون أسعارا فلكية، عدد الأصفار في فاتورتهم يصلح لرصف هذا الطريق الوعر. قلت سأتكفل أنا بكل شيء. كلا ليس قرضا، يمكنك أن تعيده بعد عام أو بعد 20 عاما، لا يهم. غلبه التأثر فلم يتكلم، لكن العاطفة المسيطرة عليه أساسا كانت الهلع وعدم التصديق. لقد كان يعتبر كل هذه أعراض شيخوخة عادية لابد أن يتحملها حتى يأتي العلاج النهائي الأبدي الذي يزيل كل الآلام. فإذا بي أقلب عالمه رأسا على عقب وأعلن أنها حالة طوارئ خطرة. إنه لم يحسب الأمور بهذا السوء قط، ولكني جعلت من المستحيل عليه الآن أن يعود إلى القاهرة وحده بضمير مستريح. وفي المستشفى الاستثماري الراقي أخذوا منا مبلغ تأمين لا بأس به، وطلبت منهم أن يستدعوا أستاذا في الأمراض العصبية، هو سيطلب كل الأبحاث الممكنة التي أعرفها والتي لا أعرفها. جاءنا الرجل أخيرا وفحص الفلاح الشيخ بدقة، ثم طلب إشعة مقطعية على المخ وفحصا لسائل النخاع الشوكي، طلب كذلك قائمة من الفحوص المعملية تبدأ بالسكر ولا تنتهي به. كان متعجلا نافذ الصبر علامة على النجاح، وراحت أضواء هاتفه الخلوي المحمول تتوهج في جشع طيلة الوقت. لكني لحقت به ويتجه إلى باب المصعد وسألته: هل تعتقد أنها حالة زهايمر؟ قال: سنعرف كل شيء. قلت: هل هو خلل بالغدة الدرقية أم؟ سنعرف كل شيء. قلت: هل تظنه قابلا للشفاء؟ سنعرف كل شيء. وانغلق باب المصعد في وجهي. فعدت كاسف البال إلى الاستراحة ورحت أرشف قدح القهوة الذي طلبته. يبدو أن هذا الرجل عبقري حقا. بعد نصف ساعة نقلوا المريض إلى ما يشبه غرفة جراحة صغيرة، فهم سريعون هنا، حيث أخذوا من بين فقرات ظهري قطرات من السائل النخاع الشوكي وحملوه إلى جهاز الإشعة المقطعية. كان أشرف متوترا وقد استكمل طقوس الهلع بأن طالت ذقنه، لا أدري كيف بهذه السرعة، وغادر قميصه سرواله، وفي عينيه لاحت نظرة مجنونة. سألني كعادته للمرة الألف: ماذا يقولون تبا لهذه الرطانة اللاتينية؟ قلت: يقولون إنهم لا يعرفون ما عنده. يا سلام، وما جدوا كل هذه المصطلحات؟ قلت: إنها تقاليد المهنة. ودخلت إلى قسم الإشعة لأسأل مشغلي الجهاز عن كنه ما وجدوه. لا، لن أنتظر التقرير حتى يكتبه المختص. قال لي أن هناك تورما عاما في المخ يشير إلى التهاب مخي عام. كان هذا في 10 مساء، وعند منتصف الليل توفي أبو أشرف بعدما غاب في غيبوبة عميقة لمدة 2 ساعة. علاء عبد العظيم، عام 1998. شهادة دكتور هيلين ماكيلي، اسكتلندية الجنسية، 37 سنة، أستاذ علم طفيليات المناطق الحارة. طلبت مني هذه اللجنة الموقرة أن أقدم شهادتي، والحقيقة أنني لم أكن أعتبر نفسي طرفا في الموضوع فضلا عن أن أكون شاهدة فيه، وعلى كل حال قد كانت هذه الأحداث منذ 2 عامين. أنا لا أعتبر نفسي خبيرة حشرات، فقد أعرف شيئا أو شيئين عنها، خاصة تلك الحشرات التي تنقل أمراض المناطق الحارة، وتخصصي الأساسي هو الطفيليات بأنواعها سواء وحيدة الخلية أم الأكثر تعقيدا. أما عن معرفتي بالدكتور علاء عبد العظيم الطبيب المقيم مصري الجنسية، فهي لا تتجاوز معرفة هز الرأس كما نقول نحن متحدثي الإنجليزية. أحيانا يطلب رأيي في هذه المشكلة أو تلك، فأجيبه على قدر علمي. وهو شاب مهذب نشيط، لكن هناك حدة معينة في طباعه، ويبدو أنه من الطراز قصير الفتيل الذي يتشاجر بسهولة. أعرف أن اللجنة الموقرة لا تريد انطباعات بل وقائع، وأنا أقع هنا في خطأ أن أقول ما يقال. بصراحة لم أرى منه إلا كل تهذيب ورقة. إبراهيم ليفي طبيب إسرائيلي شاب يقوم بفحص أمراض العيون هنا، وعلاقتنا مرة أخرى علاقة هز رأس. أعتقد أنه شاب عادي، لكنه ككل اليهود لا يكف عن الكلام عن محرقة النازي وعن ذنب أوروبا التي تركت اليهود يحترقون ثم لم تقدم لهم سوى المال، وهو أرخص شيء في العالم. لا أحمل أي شيء ضد اليهود، لكني أشعر بأنهم يضغطون على أعصاب الغرب أكثر من اللازم، وكأننا نحن من عذبنا أباءهم. وعلى كل حال، من قال أن إسرائيل هي الممثل الرسمي ليهود العالم؟ كانت هذه هي نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبين ليفي، وفيما عدا هذا كان مهذبا معي ولا أملك ما أقول ضده. كنت قد عدت من أدنبرا منذ أيام، وقد قررت إجراء بعض التجارب على انتقال الصفات الوراثية لدى ذبابة جلوسنا بلادايبس التي تنقل طفيل التريبانوسوما هنا. إن انتقال الطفيل عبر أحشاء الذبابة لموضوع فات خلاب، لكنه بالتأكيد لا يناسب جميع الأذواق. وعلى كل حال، كان هذا المرض يذكرني بديفيد بروس العظيم، كنت أحب أن أشعر بأنني في عالمه. ليس مرض النوم واسع الانتشار في الكاميرون، هناك حالات عديدة لكنها ليست ظاهرة قومية كالتي نراها في الكونغو أو جنوب الصحراء أو شمال زامبيا. وقد احتفظت بعدة أجيال من ذبابة الجلوسينا في أقفاص خاصة ذات سلك ضيق لا أسمح بفرارها، وهي أجيال تربت على مرض النوم، ثم استطاع الجيل الأول أن ينقل العدوى إلى الجيل الثاني فالثالث. ظاهرة فريدة قلما نراها إلا في القراض. الأم تلد طفلا قادرا على نقل العدوى بدوره، وقد وصف بعض العلماء هذه الظاهرة في ذباب الجلوسينا، لكن خيل إلي أنه لم يقم أحد بتوثيقها بشكل محكم، وخيل إلي أنني المحظوظة التي ستحقق هذا الكشف الفريد. لقد قلبوا كل الأحجار هنا، ولكني حسبت أنني وجدت حجرا لم يقلبوه أو لم يقلبوه بعناية. في الآن ذاته كنت أجرب دور الطفرات في خلق جيل مقاوم للمبيدات من ذبابة الجلاسينا. إنه قانون الانتخاب الطبيعي الدارويني الشهير. بعض الذباب سيقاوم المبيد ألف، وهذا الذباب سيتكاثر ليكون جيلا كاملا يقاوم المبيد ألف. بعد هذا أنتقي من هذا الجيل بعض الذباب الذي يقاوم المبيد باء، وأدعه يتكاثر كي يأتي جيل يقاوم المبيدين ألف وباء. ما جدوى هذا؟ لم تكن هناك خطورة ما، لأن التجارب محكمة لا تسمح بأي تسرب. وكان ما أبحث عنه هو أحد الإنزيمات التي يستطيع الذباب أن يكونها لنفسه ويقاوم بها تأثير المبيد. خطر لي أن بوسعي تقديم سلسلة من الأوراق العلمية عن ذبابة الجلاسينا وقدرتها على مقاومة المبيدات ونقل العدوى عبر الأجيال. كان هذا لعبا بالنار، لكنها نار محاصرة مقننة موضوعة في وعاء معدني وفي أيدي أنبوب الإطفاء جاهزا للعمل في أي لحظة. وفي أحد أيام شهر يونيو عام 1996، نعم هو كذلك، لأنني كما قلت كنت عائدة على الفور من الوطن. أقول أنه في أحد أيام يونيو هذا جاءني إبراهام ليفي في معملي، وبالطبع لا أذكر تفاصيل الموضوع، لكنه كان يتعلق ببعض الديدان الصغيرة التي استخرجها من عين عجوز زنجية. كان يريد أن أخبره برأيي ومدى احتياج العجوز إلى جرعات من الهاترازان. إن لحظة زحف دودة لوا لوا تحت غشاء ملتحمة في عيون المواطنين هنا لحظة رهيبة حقا، ولا ينساها بسهولة من يراه، لكن طبيب العيون يمكنه أن يلتقطها بالجفت والمبضع وبهذا يسدي للمريض خدمة عظيمة. قلت له رأيي ثم دعوته إلى بعض القهوة، وهي قهوة أعدها بنفسي وتختلف عن قهوة السفاري الشبيهة بمياه الأوحال. رحب بالأمر وراح يجوب المعمل ويتأمل عيناتي المحفوظة في الفورمالدهايد أو المثبتة إلى قطع من الإسفنج، ثم توقف أمام أقفص الذباب إياه وتأملها في صبر وهي لا تكف عن الأزيز. قال في مرح: هذا الذباب لابد أنه مختلف، لقد نسيت كل شيء عن علم الطفيليات. قلت: هذه هي الذباب المعروفة علميا باسم جلاسينا، وبعبارة أقرب إلى لغة كل يوم هي ذبابة سيتسي. ابتسم في شغف وقرب رأسه من القفص. أها، مرض النوم، كم أنا بحاجة إلى لدغة منها. قلت: لا أنصحك بهذا، إنه نوم لم يصح منه أحد حتى اليوم. صفر بشفتيه ورشف المزيد من القهوة. أوه، لا تبدو لي خطيرة إلى هذا الحد. قلت له: إنني لا أعرف كيف تبدو الذبابة خطيرة، لا يجب أن تكون لها أنياب تقطر دما ولونها أحمر جهنمي. حتى فراشة صمت الحملان الشهيرة التي تحمل صورة جمجمة على ظهرها ليست بهذا الخطر. سألني وهو يجلس: هل لك أن تكلميني عن هذه الذبابة لو لم تكوني مشغولة؟ كان فضولا علميا أحترمه، لهذا بدأت أثرثر. إن الحديث عن مرض النوم يعني الحديث عن ذبابة سيتسي وعن النجانا وعن ديفيد بروس وعن طفيل تريبانوسوما، ويستحيل الحديث باختصار أو بحياد لأنه موضوع ممض طويل. إن مرض النوم واحد من الكوابيس التي اختارت القارة السوداء البريئة لتعيش فيها. هذا قدر الأفارقة، مساحات شاسعة من بلادهم بسط عليها عمل أنهار سيطرته، ومساحات شاسعة غرس فيها مرض النوم عصاه. البلهاريسيا تعلن هيمنتها على وادي النيل، وبقاع هائلة تقتلها الملاريا وداء الكالازار. لكني سأتحدث هنا عن مرض النوم بالذات. في البداية كان الأفارقة يجهلون سببه، وكذا كانت الإرساليات والحملات الاستعمارية. إن المريض تعس الحظ يدنو من الأنهار في الكونغو أو جامبيا أو أوغندا، وبعد بضعة أيام يعاني الصداع والحمى وتتورم بعض الغدد الليمفاوية في عنقه، ثم أبدأ مسيرة النهاية، نهاية بطيئة جدا قد تقتضي عامين حتى تكتمل الصورة الكابوسية. إن وجه المريض يتخذ صورة غبية حزينة غير معبرة، سلوكه الاجتماعي يتدهور باستمرار ويصير عصبيا سخيفا أحمق. ولو لم يضع الأطباء مرض النوم في حسبانهم في المناطق الموبوءة، فمن الوارد أن ينتهي المريض في مستشفى الأمراض العقلية. لكن المعاناة لم تنتهي بعد، إن كل هذا يعد ضربا من المزاح بالنسبة إلى مرحلة تدهور الجهاز العصبي. تبدأ الرجفة، يبدأ النوم في كل لحظة وكل حين. إن النوم في أثناء الأكل يعتبر من علامات التشخيص الجيدة، وكثيرون من هؤلاء يموتون جوعا ما لم يعتني الأهل بإطعامهم قصرا. الآن تبدأ مرحلة الغيبوبة النهائية، النوم النهائي الأبدي الذي يتصل بالموت في موضع ما. ولقد استطاع العلماء أن يميزوا ضربين من داء النوم: النوع السائد في جامبيا وهو ما وصفناه بالضبط، والنوع السائد في رودسيا وهو أقل اعتيادا على الجهاز العصبي للإنسان، لهذا يهاجم القلب بشراسة أكثر وقسوة أكثر. إن المريض به أكثر حظا لأنه يموت بهبوط القلب قبل أن يمر بذلك التدهور القاسي في وعيه وذكائه. كان هذا الداء الوبيل يفرض سيطرته على أفريقيا، جعلا مساحات هائلة من أرضها الخصبة أرض لا إنسان كما يقولون. كان رجال القبائل يموتون، والمبشرون يموتون، وجنرالات القوات الاستعمارية يموتون، وما كان أحد يعرف كنه ما يحدث، حتى جاء ديفيد بروس. ويا له من رجل. بروس جراح الجيش البريطاني العصبي المتمرد، الذي يرفض الالتزام بالنظام ويستجلب غضب رؤسائه. بروس الذي لم يحاول أن يخلق مسافة بينه وبين رجال القبائل، مما أثار حنق ذوي العقلية الاستعمارية. كان بروس لا يبالي بالحرب، كل ما يعنيه هو رغبته في مطاردة الميكروبات عبر أحراش أفريقيا. في البداية أرسله الجيش مع زوجته عام 1894 إلى مالطا كي يدرس تلك الحمى العجيبة التي تهشم عظام الجنود هناك وتبلل بالعرق أسرتهم ليلا. لم يستغرق وقتا طويلا حتى يجد البكتيريا المسببة لحمى مالطا، وكانت نصيحته لقادة الجيش هي لا تعيشوا مع المعاز والأبقار في مكان واحد. اغلوا اللبن جيدا قبل شربه مع تهشيم قشرته في أثناء الغليان، وفيما بعد خلدوا اسمه بأن أطلقوا على البكتيريا التي اكتشفها اسم بروسيلا. كانت هذه محطة ترانزيت توقف عندها في طريقه إلى النتال في أفريقيا، ثم انطلق إلى أرض الزولو ليستقر مع زوجته في أوبومو. كان هناك مرض عجيب اسمه ناجانا، معناها المكتئب بلغة الزولو، يصيب الخيول، وكان الجواد التعس يصاب باكتئاب شديد ثم يكف بصره ويموت. لقد جعلت النجانة أكثر أراضي الزولو مناطق محرمة على الجنود. أجرى بروس تجربه على الخيول واستنزف كثيرا من دمها في أثناء المرض ليفحصه تحت المجهر مع زوجته الباسلة. أخيرا استطاع أن يرى الطفيل اللعين يسبح في كرات الدم الحمراء، يسبح كشيطان بواسطة غشاء رقيق، وحركته تختلف عن حركة البكتيريا الحمقاء الخرقاء. كانت حركة واخد يعرف جيدا ما يفعله وأين يوجه ضرباته التالية. يلتف حول كرة الدم في رشاقة، ثم يتراجع ويضربها ضربة موفقة بارعة، ويكرر ذلك مرارا ثم يواصل رحلته. لقد وجدت تريبانوسوما، وهذا هو ما يسبب مرض النجانة. وفي الحيوانات المحتضرة كان يشعر أن دمها ليس كرات حمراء تحتوي تريبانوسوما، بل العكس، ولكم اقشعر جلده من مشهد كهذا. وبدأ بروس البحث عن الطريقة التي ينتقل بها الطفيل من حيوان لآخر. كان الوطنيون يتحدثون عن ذبابة اسمها تيسي تيسي، وقد قرر أن يصدقهم وقام بتشريح الذبابة ليجد الطفيل بداخلها. إن ذبابة تيسي تيسي هي ما ينقل النجانة، تخلصوا من الذبابة لتنجو من الوباء. وقد كان وهكذا، حين بدأت أوغندا تعاني من ازدياد مروع في حالات مرض النوم، لم يجد رجال الجيش إلا الطبيب المشاكس كي يدعوه لمعرفة سبب هذا المرض. وانتقل بروس مع زوجته إلى أوغندا، وكان معه طبيب شاب يدعى نابارو ومهندس يدعى جيبسون، يجيد كل شيء من إنشاء الجسور إلى إصلاح أجهزة المجهر. في دم المرضى وجد بروس الطفيل ذاته، ولقد كان سبب النجانة في النتال، وهو هنا يسبب داء النوم. وجده في دم المرضى وفي السائل النخاعي الشوكي الذي استخلصه من ظهورهم. إذن لابد من القضاء على ذبابة التيسي تيسي في أوغندا. قال له الحاكم الأوغندي الأسطوري أبولو كاجوا، كل هذا جميل، المشكلة أنه لا توجد تيسي تيسي في أوغندا. إذن هناك خطأ ما، لابد من تيسي تيسي، ولكن أين؟ كانت هناك ذبابة تعيش في أوغندا جوار الأنهار حيث ظل الأشجار وحيث ترتفع الرطوبة، وكان الوطنيون يدعونها كيفو. الواقع أن كيفو في أوغندا هي نفسها تيسي تيسي في النتال. لقد بدأ بروس مشروعا ضخما بالاتفاق مع الحاكم أبولو كاجوا، علق خارطة أوغندا على الحائط وراح يتلقى مراسلات من كل الجهات البلاد، مراسلات تتعلق بحالات مرض النوم الجديدة، ومراسلات تتعلق بالعثور على ذبابة كيفو هذه. كلما وصله خبر عن حالة جديدة كان يغرس دبوسا أسود على الخارطة، وكلما وجد الأهالي ذبابة كيفو غرس دبوسا أحمر. هكذا صارت الخارطة تحدد بوضوح أن الدبابيس السوداء والحمراء لها توزيع واحد. وفي الوقت ذاته كان يتلقى بالبريد عينات من الذباب من كل مكان في أوغندا، فكان يشرحها ويفحصها بعناية. الحق أنه كان عملا جبارا لا تقدر عليه سوى منظمة دولية في عالم اليوم، والأهم أن المواطنين السود تعاونوا معه بنظام ودقة وتحضر يستحيل أن نجدها لدى مجتمع من البيض. ولعل جزءا كبيرا من هذا يعود إلى إدراكهم لخطورة المرض وشعبيته وحزم الحاكم أبولو. في النهاية وبعد جهد مضني وقف بروس أمام القواد البريطانيين وحكام البلاد السود وقال إن ذبابة تيسي تيسي أو كيفو هي المسؤولة عن نقل الوباء في هذه البلاد. يجب إبعاد الأهالي عن مناطق الأنهار، يجب تحريم الصيد، يجب قطع الأشجار على مسافة 20 مترا على جانبي الأنهار كي تفقد الذبابة الظل الذي تحتاج إليه لتتكاثر. وبعد عام عندما يكون المصابون بالمرض قد ماتوا يمكن العودة للأنهار ثانية، وسيكون مرض النوم قد انتهى ولن تنقل الذبابة شيئا. بدأ تنفيذ الخطة بحماس شديد. بالفعل بعد عامين بدأ أن المرض قد تلقى ضربات موجعة حاسمة وبدأ ينحسر. فجأة بدأت التقارير تتوالى عن ظهور الوباء من جديد. لم يفهم بروس شيئا، أنها الطبيعة الخبيثة المراوغة تلعب ألعابها غير المفهومة من جديد. حمل اعتاده وعاد إلى أوغندا ثانية. توجد صورة فوتوغرافية نادرة تظهره جالسا على الأرض وسط دائرة من الوطنيين الأوغنديين عراة الجذع. ثمت دائرة تحيط بدائرة، وعلى كل وطني يجد الذبابة على ظهر الجالس أمامه أن يقتله. ثم تنتقل الذبابة إلى بروس الجالس إلى المركز ليجز عنقها ووضعها على شريحة. لقد لدغه الذباب كثيرا لكنه لم يصب بشيء، وهو شيء لم يفهمه قط. وفي النهاية عرف بروس قصة الوباء كاملة. المرض يبدأ بالإنسان المريض الذي تلدغه الذبابة، الذبابة تطير وتلدغ إنسانا سليما ليصاب بالمرض، لكن الذبابة كذلك قد تلدغ وعلا، ومن ثم يصاب الوعل بالمرض ويلعب دور المستودع الاحتياطي للعدوى. وهكذا قد يتوارى الوباء عدة أعوام ويموت المرضى ولا تظهر حالات جديدة، ثم فجأة هوب ينقل ذباب العدوى من المستودع إلى البشر من جديد. وهكذا تظل سياسة بروس في مكافحة الداء فعالة، لكنها تحتاج كما نرى إلى إبادة الذباب وربما الوعول كذلك. حقا لقد كان ديفيد بروس رجلا من طراز نادر. وبعد أن انتهيت من محاضرتي الطويلة عن مرض النوم، وكان ليفي يتابعها بعينين متسعتين نهمتين إلى المزيد، فلم تصبه عدوى النوم لحسن الحظ. قال ويضع قدحه الفارغ: الحق أنه مرض مريع. بالطبع أنا أعرف عنه بعض الأشياء، لكني لم أعي حجم المشكلة حتى الآن. ثم سألني ويتأمل القفص القريب منه: قلت أن هناك نوعين من ذبابة جلاسنا، فهل يعيش النوعان جوار الأنهار في ظل الأشجار؟ قلت: كلا، إن النوع الذي يعيش في روديسيا يعيش في السافانا ويعيش في أماكن متفرقة مما يجعله لا يسبب أوبئة، لكن مقاومته أكثر عسرا، والأسوأ هو أنه يهوى ركوب السيارات. نعم يلتصق بقاعها وهكذا يسافر لمسافات لا يمكن تصورها. قال: وماذا عن حملات منظمة الصحة العالمية؟ قلت: إنها ناجحة إلى حد كبير، لقد انتهى المرض تقريبا في غانا ونيجيريا وزائير، لكن المشكلة في أفريقيا هي الانقلابات والحروب الأهلية الدائمة، هذا يدمر أي برنامج صحي محكم، وفي كل مرة يكون علينا أن نبدأ من جديد. قال ليفي: وما دورك في هذا؟ قلت: لا دور لي، لكني أحاول أن أفعل. وشرحت له بالتفصيل ما أقوم به من انتخاب السلالات ومحاولة العثور على الجين الذي يخلق أنزيم المقاومة. قال في حماسة: لحظة، معنى هذا أن سلالة الذباب الحالية لا تقهر؟ هززت كتفي بشيء من فخر وقلت: يبدو هذا على الأقل بالنسبة للسموم العضوية الفسفورية. قال ليفي: وهي تحمل عدوى مرض النوم؟ قلت: طبعا. بلل شفتيه بلسانه واتسعت عيناه حماسة وقال: إذن هذه الأقفاص تحوي كارثة بيولوجية حقيقية إذن. قلت: ليس وأنا أتحكم في كل التفاصيل بهذه الدقة. قال ليفي: ومتى تنوين الخلاص من هذا الكابوس ذي الجناحين؟ قلت: عندما أنتهي من البحث عن ضالتي أجدها أو أي أسمنها. فنهض مغادرا المكان وهز إصباعه ينذرني، وهو ما لم أكن في حاجة إليه على الإطلاق: حذاري حذاري، هذه الأقفاص هي حادث ينتظر أن يقع. لكني لم أكن خائفة. أولا أنا أعرف تماما ما أفعله، ثانيا لست بهذه البراعة ولا أحسبني خلقت شيئا جديدا. بالطبع يمكن القضاء على هذه السلالة، لكن هذا لن يتم بسهولة طبعا. أقول للجنة الموقرة إن هذا هو كل ما حدث، ولا أعتقد أنه يمكن استخلاص شيء منه، وربما كنت حمقاء متسرعة، وكان واجبي أن أخطر البروفيسور بارتليه بنوعية التجارب التي كنت أجريها، لكني كنت مطمئنة تماما، كنت أشعر بأنني كمان يستنبت ظهورا في غرفته. أتراني بحاجة إلى طلب إذن المدير من أجل بعض الظهور؟ بالطبع حدث السطو على معملي بعد هذا بثلاثة أيام. أنتم تعرفون التفاصيل كلها من الأوراق، لكن لا بأس بأن أحكي ما حدث من جديد. كان هذا في صباح أحد أيام شهر يوليو عام 1996. في الصباح فتحت باب معملي كعادتي، لكني وجدته مفتوحا بالفعل، وهو أمر غريب. لا أحد يملك المفاتيح سوائي، من يدري، لربما نسيت إغلاقه بالأمس. ودخلت المعمل لأدرك أن هناك عبثا مخيفا قد تم بكل شيء، أوراق مبعثرة، أقفاص زجاجية مقلوبة أو مهشمة. ماذا اختفى؟ اختفى جهاز صغير للتحليل، إنه غالي الثمن لكنه ليس بالذي يغري بالاقتحام. اختفى كذلك جهاز تسجيل صغير ومجهران. كان قفص ذبابة سيتسي مثقوبا. لقد تمزق السلك على جانب القفص محدثا فتحة في حجم قبضة اليد. هذا هو أخطر جزء في الموضوع، لأن القفص كان خاليا تماما. وسمعت الأزيز من حولي فقشعر جلدي لهول الفكرة، ورفعت ياقة معطفي كي أداري عنقي فيها كأنني سلحفاة عملاقة، ودسست يدي في جيبي المعطف. إن الزجاج كله موصد ولله الحمد، ومعنى هذا أن الذباب كله بالداخل، فقط علي أن أبحث عنه وأتأكد من إبادته، وهي إبادة عسيرة طبعا، لأن هذه السلالة لا تموت بالمبيدات العادية، إنها تحتاج إلى نوعين أو ثلاثة من المبيدات ترشف في وقت واحد. وهكذا بحثت وسط حاجياتي حتى وجدت أنبوبتين من المبيد، فرفعتهما كل واحدة في يد، وكتمت أنفاسي وأطلقت سحابتين كثيفتين في أرجاء المعمل. للأسف كانت عندي عينات حشرية ثمينة، لكني الآن كنت أفكر فقط في تطهير المعمل، وقد قبلت فكرة خسائر لا مفر منها. أخيرا انتهيت وقمت بالبحث في أرجاء المعمل حتى تأكدت من أن هناك حشودا لا بأس بها من ذبابة جلاسينا ملقاة في كل صوب. لقد تم تطهير المنزل كما يقول طارد الأرواح الشريرة بعد تلاوة صلواتهم. فتحت النافذة وبدأت إزالة آثار كل هذه الفوضى. هل أبلغ الإدارة؟ قررت ألا أفعل. لم يختفي شيئا ذبال، ولا أريد أن أحكي عن سلالة جلاسينا التي تقاوم المبيدات والتي كادت تخرج من المعمل. إن اتهاما بالإهمال البحثي لابد أن يوجه إلي. كيف فتح المعمل من دون اقتحام؟ إجابة سهلة جدا، لأن كل مفاتيح سفاري تفتح كل أبواب سفاري، ويمكن أن تدس إصبعك في أي ثقب مفتاح مطمئنا إلى أنه سينفتح. من فعلها؟ سؤال مهم، لكن إجابته ليست بهذه السهولة. بالطبع فعلها لص ما، لص يعمل في سفاري ويملك عدة مفاتيح، لكنه سيلاقي عسرا شديدا في بيع الأجهزة التي سرقها، لأنه لن يجد من يعرف قيمتها هنا. هذا هو كل ما أعرفه عن الموضوع، وأترك الباقي بين يدي اللجنة الموقرة. هيلين ماكنلي، 1998. شهادة دكتور إبراهام ليفي، إسرائيلي الجنسية، 35 سنة، مختص بأمراض العيون. طلبت مني هذه اللجنة الموقرة أن أكتب تقريرا بخطي عن دوري في هذه القصة، والحقيقة أنني أشعر بدهشة لا حد لها، كأنني مطالب بتفسير انفجار مكوك الفضاء تشالنجر أو حريق روما. نعم يا سادة، لم تكن لي أي علاقة بانفجار تشالنجر ولا حريق روما، وبالمثل لا أحسب أن لي علاقة بهذه القصة. أعرف أن هناك بعض الأشخاص عديم المسؤولية يحاولون توريطي في هذه القصة عن طريق إقحام اسمي في التحقيقات. أنا لن أذكر أسماء، لكني أعرف واحدا بالذات، وهذا الواحد يملك كل الأسباب ليفعل ذلك. إنها ليست عداوة شخصية، إنه يكرهني لأسباب عامة تتعلق بجنسيتي وديانتي، وكل أفراد وحدة سفاري يعرفون هذا. إن معاداة السامية لم تزل في هذا العالم مهما تحضر البشر، واستعملوا الحاسب الآلي وركبوا السيارات الحديثة وأكلوا بالشوكة والسكين، وتاريخ قومي في الحرب العالمية الأخيرة يثبت هذا. لقد كانت أوروبا وأمريكا في قمة التحضر، لكن هذا لم يمنع هتلر من إلقاء بضعة ملايين من قومي داخل الأفران وغرف الغاز. الآن ما زال هناك من يرغبون في إلقاء كل يهودي في البحر، ويحاربوننا دون هوادة، ويكرهوننا 50 عاما بلا تعب. لا أحاول أن ألقي تلميحات إلى اللجنة الموقرة، لكني لا أنصح أحدا بسماع شهادة العربي التي تتهم إسرائيليا. إن عضو سفاري المذكور قد اتهمني بكل شيء ممكن منذ التحق بهذه الوحدة، وهي اتهامات يؤسفني أنه لا يوجد ما يبررها. إنه لم يستطع أن يسمو بنفسه إلى مستوى عالم اليوم المتوحد الذي لا يعرف فوارق ما بين الأجناس والديانات. أنا هنا لا أمثل بلادي، ولست من الرجال مخابراتها. أنا مجرد طبيب عيون يبحث عن الحقيقة المقدسة كما فعل أجدادي العظام ميتشنكوف وإيرلخ. وقد فعلت، أعتقد الآن أن اللجنة الموقرة يجب أن تفكر ضمن الخيارات المطروحة أمامها في إنهاء التعامل مع هؤلاء الأشخاص بالذات الذين لم ولن يكفوا عن كراهية اليهود. ولو بحثت اللجنة لوجدت أن سجل هؤلاء حافل بكل ما يشين في هذا الصدد. إن وجود شخص بهذه العقلية المحدودة في تنظيم دولي محترم مثل سفاري لخطأ جسيم، لكنه ليس من الأخطاء التي لا يمكن إصلاحها بجرة قلم. أما عن المشكلة التي طلبت فيها شهادتي فلا أعرف عنها شيئا لأنني لست خبير الطفيليات، لكن هذه الوحدة قادرة على العثور على حل، كما أن بلادي مستعدة تماما للمعاونة باعتبارها تحوي خبراء في كل شيء، فقط لو أن أحدا دعاهم لحل المشكلة. هذا هو كل ما في جعبتي يا سادة، وإنني لا أشكركم كثيرا على الوقت الذي أضعتموه في قراءة هذا التقرير. فلتكن الحقيقة هي الشيء الوحيد المهم لكم دون مجاملة لتلك الجنسية أو تلك. إمضاء إبراهيم ليفي، عام 1998. شهادة الدكتور جوزيف دافنبورت، أمريكي الجنسية، 46 سنة، خبير علم الأوبئة. طلبت مني لجنة التحقيق أن أقول ما أعرفه عن أحداث معينة وقعت في عام 1996، وهو زمن بعيد نسبيا، خاصة وأنني لا أحتفظ بمذكرات دقيقة، لكني سأحاول أن أتذكر. كنا في صيف 1996 في وحدة سفاري 4 الموجودة في الكاميرون، وكنت أنا خبير أوبئة أعمل هناك تحت إدارة البروفيسور مايرز خبير الطب الوقائي الشهير. كنت أعيش هناك مع زوجتي وطفلي البالغ من العمر 7 أعوام، وأعتقد أن سفاري حققت لي الدخل المستقر الذي أصبو إليه، لكني كنت أنتظر دوما اللحظة التي أعود فيها إلى المدينة لأنعم بهذا الدخل. إن أفريقيا بالنسبة لي وسيلة لا غاية، أعرف أن هذا الكلام لا يقال عادة، لكن ليس بوسع كل منا أن يصير ألبرت شفايتزر الذي كانت أفريقيا غايته النهائية. نعم، كنت أمقت حرارة الجو والقذارة والهواء الذي يفوح بالأوبئة. إن الكاميرون ليست الكونغو بالتأكيد، إنها على اتصال بالحضارة ويوجد وعي صحي لا بأس به، لكني كنت أطوق إلى شوارع نيويورك وملاهي برودواي ورائحة الليل الأمريكي. في هذا الوقت طلب مني البروفيسور مايرز أن أتجه إلى مصر. ولماذا؟ لأن حمى الوادي المتصدع، وهي كما تعرف اللجنة حمى نزفية خطرة، قد ظهرت في مصر مرتين، مرة في السبعينات ومرة في أوائل التسعينات، وقد انقشع الوباء، لكنه كان راغبا في دراسة الظروف البيئية في قرية مصرية، تلك الظروف التي قد تؤدي إلى وباء جديد. ولكني كنت ذاهبا إلى الولايات. قال: فقد سأتأخر موعدك أسبوعين. حاولت التهرب من جديد فقلت: لم نتبادل المراسلات للتنسيق مع النمرو أو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. والنمرو هي اختصار للحروف الأولى من عبارة وحدة الأبحاث الطبية للبحرية ومقرها العباسية. قال البروفيسور الألماني بلهجة من لا يقبل النقاش: ومنذ متى نعمل معهم؟ أنت ستكون مستقلا تماما كما فعل كوخ حين ذهب إلى مصر ليدرس الكوليرا منذ قرن كامل. وأردف وهو يناولني خطة الدراسة: ستلتقط صورا، سترسم خارطة، ستبحث عن البعوض، هذا سهل. لم أرى شيئا سهلا في الموضوع. تخيل نفسك فلاحا في قرية مصرية، تجد أمامك فجأة رجلا أجنبيا لا تعرفه يرسم خرائط ويصور. إن لم تعتبره مجنونا فلسوف تعتبره جاسوسا قذرا وتقتله بالفأس. كأنما سمع مايرز ما يجول بذهني، قال: لن تكون وحدك، هناك طبيب مصري سيرافقك. من وزارة الصحة المصرية؟ لا، بل من سفاري نفسها، إنه علاء عبد العظيم، هل تعرفه؟ هززت رأسي أن نعم، فأردف: علاء عبد العظيم شاب نشط ومتحمس، هو ذاهب إلى وطنه في إجازة خلال أيام، سيكون هو دليلك هناك. هززت رأسي في غير حماس وصدعت بالأمر. ليست لي علاقة معينة بعلاء عبد العظيم، أعرف أنه مشاغب وأن المدير بارتليه يميل إليه، وأنه كان ذا دور مهم في عدة أزمات آخرها أزمة الجنون الذي أصاب الحيوانات. في ذلك الوقت عام 1996 لم أكن أعرف عنه شيئا على الإطلاق، فيما عدا ما عرفته من معاداته الصريحة للإسرائيلي إبراهام ليفي. هذا شيء طبيعي بالنسبة لكونه عربيا، لكني أعترف هنا أن ليفي صديقي وصديق عزيز علي. ذات مرة تجادلت مع عبد العظيم حول هذه النقطة بالذات، وكنا في كافيتيريا سفاري نشرب القهوة الرديئة التي اشتهرت بها سفاري في العالم كله. اتهمت عبد العظيم بمعاداة السامية والعنصرية، وأنا لست بالمناسبة يهوديا، أنا وايت أنجلو ساكسون بروتستانت، أي أبيض أنجلو ساكسوني بروتستانتي، وبالتالي لا يوجد ما يدفعني للدفاع عن اليهود. قال علاء وهو يجرع قهوته: هذه التهمة التي يوجهها إلي كل غربي ألقاه هنا، وفي كل مرة أقول نفس الشيء، أنا لا أكره اليهود لكني أكره الصهاينة، وأصارحك أنني سئمت ترديد هذه العبارة كأنني أنفي تهمة عن نفسي، بينما الصهاينة لا يكفون عن إعلان كراهيتهم للعرب وذبحهم دون أن يتهمهم أحب العنصرية ومعاداة السامية. أنا لا أكره اليهود، وبينهم من هو مثل أينشتاين وتشارلي شابلن وميتشنكوف، لكني أكره تلك العصابة التي اعتمرت نفسها تحمل توكيل يهود العالم، والتي لا تكف عن ابتزاز الغرب من أجل المحارق النازية التي لا يعلم سوى الله حقيقتها. هكذا صار الجدل مع هذا الشاب عند جدار مسدود. إنه ينكر الهولوكوست، وينكر حق إسرائيل في الوجود، وينكر حق إسرائيل في تمثيل يهود العالم. لم أتشاجر معه، لكني أدركت أننا لن نكون صديقين أبدا. وحين عرفت أن علي مرافقته في بلده لمدة أسبوعين، بدت لي الفكرة منفرة. لكن ليس هذا أصعب ما يوجهه المرء في مهنتنا هذه. وجاء الموعد وسافرنا إلى مصر معا. ومن البداية لم يكن علاء متحمسا لمرافقتي، وأنا كذلك. إن اللون القرمزي لا ينسجم مع اللون البني مهما حاولت، لكنه كان في مهمة رسمية، وقد أوصاه البروفيسور بارتليه مدير الوحدة بأن يعاونني ويحاول تذليل العقبات التي ستعترض بحثي لا محالة. وفي القاهرة استقررت في أحد الفنادق بينما لحق هو بأسرته التي كانت بانتظاره في المطار. إنه من بيئة متوسطة أو أدنى من متوسطة، لكنهم متعلمون. لقد خيبت القاهرة أمالي، لأنني كنت أتوقعها واحة كبيرة تجوبها الجمال وتفعمها البيوت ذات القباب الشبيهة ببيوت ألف ليلة وليلة. هكذا عودتنا السينما الأمريكية، لكن ما رأيته هنا كان مدينة عصرية عادية جدا. بعد يوم اتصل بي في الفندق، وبالطبع لم يدعني إلى مشاهدة أثار مصر الشهيرة لأنه لم يعتبر نفسه لحظة دليلا سياحيا لي. كان مهذبا باعتباري ضيفه وزميله، لكنه وضع لنفسه حاجزا لا ينوي اجتيازه أبدا، وكذلك أنا لم أنوي اجتيازه. اتصل بي كما قلت وقال لي أنه يريد مواصفات القرية التي أريد أن أبدأ فيها. حددت له المواصفات فبدا راضيا، وقال أن أحد أصدقائه يعيش في قرية مماثلة. لقد نسيت اسم الصديق، لكن القرية اسمها كذا وفي محافظة تدعى كذا. كنت أعمل من دون إمكانيات تقريبا، مثلي مثل كوخ حين كان يركب أجهزته بنفسه في عيادته الريفية الصغيرة، لكني كنت أعرف أنني سأحصل على ما يريده مايرز، لن يعجزني هذا. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي حملنا رحالنا متجهين إلى القرية، وكانت لي تجربة لا بأس بها وسط تلك الطرق الوعرة الغريبة في وسائل مواصلات تعود إلى الخمسينات من هذا القرن. كانت القرية كما فهمت من القرى الفقيرة التي ما زالت تحتفظ بطابعها ربما من أيام الفراعنة، نفس طرق الري والبيوت الطينية، وكانت تطل على مصرف. لكن الغريب لم تكن الملاريا من الأمراض المتفشية في مصر في التسعينات، كان هناك بعوض كثير لكن لا توجد حالات ملاريا على قدر علمي. وقد رحب بنا صديق عبد العظيم الذي كان ينتظرنا في القرية، ويبدو أنه صديق طفولة قديم له، وكان يعاملني من منطق أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي، لكنه لم يكن يجيد الإنجليزية، وكان علي يتولى الترجمة وإفهامه ما أريد. حصلت على خارطة كروكية للقرية، وبدأت أسأل صديق علاء عن نشاط السكان في تلك القرية وعن تعدادها ووضعها الصحي. إجابته تقديرية طبعا، لكني لن أطالب بما هو أكثر. قمنا بعد هذا بزيارة لعمدة القرية في داري، وهي الوحيدة المبنية من القرميد هنا. كان الرجل متشككا غير راغب في معاونتي من دون أوراق رسمية، لكن عبد العظيم قال له كلاما كثيرا أقنعه، ومن هنا صار تحركنا سهلا. مشي معنا أحد الخفراء رجال الدرك، وهكذا انفتحت لنا أبواب كثيرة، وأمكنني التقاط العديد من الصور داخل المنازل، كما حصلت على عينات من دماء بعضهم وبعض البعوض من أنواع متباينة. إن التقرير المرفق بهذه الشهادة يلخص كل شيء، ويمكن للجنة الموقرة للطلاع عليه. بعد هذا طلبت أن أرى منطقة المصرف، وهي منطقة تحيطها الأشجار وتظللها بحيث تحجب ضوء الشمس تماما في عدة مواضع. يبدو أن هذه المنطقة كانت هي نادي القرية. الشيوخ يجلسون على الأرض يدخنون ويرمقوننا في شك، والشباب يلهون ويصطادون السمك ويتبادلون عبارات سخرية. كان الجو حارا بطريقة لا تصدق، والرطوبة عالية إلى حد كبير، مما جعل قميصي يبتل عرقا والإرهاق يغمرني، لكني قمت بمهمتي خير قيام. وقد جلس الشابان المصريان عبد العظيم وصاحبه يشربان الشاي ويتحدثان، بينما رحت أجوب المكان وألتقط له بعض الصور الفوتوغرافية، وأخذت عينات عدة من الأعشاب والنباتات وما وجدته من حشرات. هنا تختلف قصتي عن قصة عبد العظيم. هو يزعم أنه وجدني أفتح علبة من الورق المقوى امتلأت جوانبها بالثقوب وألقيها على الأرض، ثم ابتعد في حذر بضع خطوات. كان بعيدا جدا فلم ير ما بداخلها ولا ما خرج منها. فقط قال إنني أخرجتها من جربندية صغيرة خاصة على ظهري، وأنني بعدما فتحتها تراجعت وقلت لهم إن عملي قد انتهى وحان وقت العودة إلى القاهرة. عبد العظيم يزعم هذا وقد قاله للجميع، لكني أقول للمرة الألف إنه كاذب، أو هو على أحسن الأحوال مريض بداء البارانويا. كل ما هناك هو أنني كنت أحمل بعض العلب التي لا داعي لها، وقد قررت أن أتخلص منها هنا. لما لا؟ الكل يلقي بفضلتي على جانبي المصرف، ولن أكون أول ولا آخر من يفعله. كنت قد أنهيت مهمتي بعد يوم من العمل الشاق، ولم يعد هناك مزيد أفعله في هذه القرية، لذا قررت أن أعود وأن أبدأ غدا في قرية أخرى. وهكذا عدنا معا بنفس المواصلات الرهيبة. واسترحت يوما في الفندق، ثم بدأت مشاهدة معالم مصر الشهيرة. لم أحب الأهرام كثيرا، لكني أعجبت بالمتحف المصري. وقضيت يوما في الأسكندرية وعدة أيام في الغردقة. ولم ألقى عبد العظيم إلا بعد 10 أيام، وقد سألته أن يعينني في مسح قرية أخرى أو قريتين لهما نفس الظروف البيئية السابقة. اعتذر لي لأنه لن يتمكن بسهولة من ترتيب زيارة لقرية مماثلة ما لم توجه له السلطات أسئلة. لا بد من معرفة دوافع ومبررات طبيب أجنبي يدرس تفاصيل بيئة قرية مصرية، خاصة لو لم يكن له أحد أو صديق فيها. لا بد من اختيار وزارة الصحة المصرية إذن. قلت: إذن أريد العودة إلى قرية صديقك هذه. هز رأسه موافقا ورتب لي رحلة أخرى معه. وفي اليوم التالي عدت إلى نفس الموضع السابق جوار المصرف، وتأكدت من أننا نهارا وأن الشمس تملأ الأفق، ثم رحت أفحص الأعشاب وجذوع الأشجار جوار الماء. هذه نقطة أخرى يتهمني عبد العظيم فيها، والحقيقة هي أنني كنت بحاجة لذلك بحثا عن البعوض، ولنفس السبب قمت بجمع عينات من المياه الراكدة بحثا عن اليرقات، والتقطت المزيد من الصور. سألني وهو يعبث في لحيته وعيناه لا تفرقان عيني: قلت لي منذ 10 أيام أنك انتهيت من مسح هذه القرية. فرددت في صبر: ثم ثغرات، لا بد من ثغرات، وهذه أشياء لا يدركها المرء إلا حين يرتب أوراقه ويعرف بالضبط ما حصل عليه وهو جالس في هدوء على الفراش في الفندق. كان العمل مختصرا في هذا اليوم، لم أجمع نفس القدر من العينات ولم أحصل على دماء. أنهيت كل شيء قبل 4 عصرا وأعلنت أنني مستعد للعودة إلى القاهرة، وربما مستعد للعودة للكاميرون أيضا. بدت عليه الراحة، فمن الجلي أنني جعلت إجازته جحيما، خاصة هو عاجز عن السفر أو الاختفاء عني. يبدو أن أخاه كان ينوي قضاء أسبوع في أحد المصايف، لكن عبد العظيم جعله يرجئ مشروعه هذا حتى ينتهي من أمري. شكرت الشاب المصري، وفي اليوم التالي كنت على متن الطائرة. على مايرز أن يقنع بهذه العينات من قرية واحدة ما دام لا يريد أن ينفذ المشروع على نطاق أوسع وبالتنسيق مع الحكومة المصرية. كان هذا في شهر أغسطس عام 1996، ولا أدري ما الذي أثار الموضوع مرة أخرى عام 1998. أرجو أن أفهم ما هو أكثر. جوزيف دافنبورت، عام 1998. شهادة دكتور مأمون الجندي، مصري الجنسية، 53 سنة، خبير علم الحشرات الطبية. ليس لي علاقة بوحدة سفاري، ولربما ما كنت لأعرف شيئا عن وجودها لو لم تقع هذه الأحداث الغريبة في وطني. أنا دكتور مأمون الجندي، أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم، وقد عملت في عدة مناصب سابقة أكثرها يتعلق بالحشرات ذات الأهمية الطبية، وقد عملت مع منظمة الصحة العالمية لفترة ما، وانتدبت للمعاونة على استئصال شأفة الملاريا في وسط أفريقيا. بدأ دوري في هذه القضية في أحد أيام شهر يوليو عام 1998، وكنت قد أنهيت أجازتي الصيفية وتركت أسرتي في الشاليه الذي أملكه بالساحل الشمالي وعدت إلى القاهرة، من ناحية كي أنهي بعض أعمالي في الكلية، ومن ناحية كي أستمتع بالسلام النفسي الشفاف الذي يحقق لك الخلاص من 3 مراهقين وزوجة لا تكف عن الكلام. هذه تفاصيل قد لا تهم اللجنة الموقرة، لكنها توضح لهفتي إلى الانفراد بنفسي. اتجهت إلى مكتبي بالكلية حيث الهدوء شامل يذكرني بهيروشيما بعد سقوط القنبلة الذرية. أكثر المكاتب مغلق، وعمال القسم جالسون يشربون الشاي ويثرثرون بصوت خفيض، لا طلبة يتشاجرون أو يقهقهون بصوت عال ينتزعك انتزاعا من تربة تركيزك. هكذا رحت أطالع البريد الذي وصلني في فترة غيابي. حينما سمعت قراءات الباب ودخل من عرفت فيما بعد أنه دكتور علاء عبد العظيم. كان شابا على شيء من الوسامة، له لحية تحيط بفمه وتذكرني بصورة ذلك المطرب، أظن اسمه جورج مايكل، المعلقة في غرفة نوم ابني وهو مهذب، الشاب وليس ابني طبعا، عصبي قليلا، ومن الواضح أن تماسكه النفسي هش جدا، بمعنى أنه يمكن أن يتشاجر أو يصرخ أو يضرب لدى أي استفزاز. عرفني بنفسه وطلب أن أمنحه بضع دقائق من وقتي، والحقيقة هي أن وقتي ثمين وليس أعد علي من لحظات الهدوء هذه، لكن الفتى كان مهذبا كما قلت، وكان قانطا مرتبكا مما جعل الاعتذار عسيرا. قال: استشارة هي ما أبغي. ابتسمت وقلت له تلك الدعابة القديمة عن سعر الفيزيتا مقابل الاستشارة، إنه طبيب ويفهم هذه الأمور جيدا. لكن الفتى كان فاقدا لروح الدعابة تماما، ولم يبتسم ولم يقل شيئا، فقط أخرج من جيبه علبة حمراء صغيرة من القطيفة، كتلك العلبة التي يضعون فيها خواتم الزواج. فتحتها فوجدت أنها مبطنة بالشاش، وفوق الشاش استقرت أربعة أجسام سوداء صغيرة، ذبابات ميتة. مد يده ليدني العلبة مني وقال ويده ترتجف: هذه ذبابة، ما رأيك فيها؟ أخرجت جفتا من الدرج الأيمن لمكتبي وأمسكت بتلك الذبابة الصغيرة وقربتها من أنفي بسبب قصر النظر لا أكثر، لأنني عرفت نوعها من النظرة الأولى وهي في العلبة، فقط أردت أن أتأكد. قلت له وعيناي مثبتتان على الجسم الأسود المشعر الصغير: لا توجد ذبابة أخرى ينغلق جناحها على شكل شفرتي المقص حين لا تطير، هذه يا بني ذبابة جلوسينا، أو بعبارة أقرب لفهمك هي ذبابة تسي تسي. ولما كان قد حكى لي أنه جاء من الكاميرون سألته باسما: هل تجيء بتذكارات معك؟ وتذكرت دعابة قديمة ممثلة لا أذكر تفاصيلها بالضبط، لكنها هنا قال لي مقاطعا أفكاري وقد بدأ عليه توتر شديد: هذا الذباب وجدته في قرية مصرية. إن ذبابة تسي تسي تسيطر على مساحات شاسعة من أفريقيا، من خط العرض 15 شمالا إلى خط العرض 30 جنوبا، وإذا أردنا الدقة لقلنا أنها تحتل نصف مساحة القارة تقريبا. توجد أنواع عديدة من هذه الذبابة، والكاميرون نفسها تضم نوعين منها، لكن خطر الذبابة يكمن في نوعين منها: نوع ينقل داء النوم الجامبي، والنوع الثاني ينقل داء النوم الروديسي. وأعترف أنني لا أعرف الفارق الطبي بين الدائين، لكن من المؤكد أن النوع الثاني أسرع وأشد فتكا بالإنسان، والسبب هو أن الطفيل الموجود بالنوع الثاني من الذباب أقل تأقلما على الإنسان، إنه ميال للحيوانات الوحشية أكثر، وهكذا تكون زيارته للإنسان شرسة ووقحة. كضيف مشاغب لم يعتد الحفلات يجد نفسه في حفل راقي، إن الفوارق بين أجناس الجلاسونا دقيقة جدا، ويمكن معرفتها عن طريق أجزاء الفم وشكل الأوردة على الجناحين، لكنها لا تهم سوى عشاق الحشرات مثلي. يجب أن أقول هنا أن الذباب الذي رأيته مع الفتى كان من النوع الأول الذي ينقل داء النوم الجنبي، وهو نوع لا نجده في الكاميرون. لا بأس يا بني، لكن لا تقل إنك وجدت هذا الذباب الاستوائي في قرية مصرية، كفاك سخفا ولا وقت لدي للمزاح. أقسم بالله العظيم أنني وجدته في قرية صديقي أشرف، وأخذ شهيقا عميقا وكرر القسم من جديد، وفي هذه المرة شعرت بالشعر يتصلب في مؤخرة عنقي، لو كان ما يقول صوابا لكانت كارثة. في الساعة التالية حكى لي الفتى كيف وجدني: إن لي صديقا يعرف رجلا يعرف صديقا تتلمذ على يد سعادتكم، وهو أعني صديقي الذي يعرف رجلا واثق من أنه لو كان في مصر من يفهم في ذباب تسي تسي فهو سعادتكم. وقطعته بكف المفتوحة: مفهوم اختصر يا صديقي. ثم وجهت له السؤال الأهم في هذه الجلسة: كيف حدث هذا؟ كانت القصة بسيطة جدا، تتكون من جزئين، الجزء الثاني حدث هذا العام بالذات، وهو عبارة عن زيادة مريبة في حالات النوم بين أهالي القرية المذكورة، وهو نوم ينتهي بالغيبوبة دائما، والغيبوبة تنتهي بالوفاة في كل الأحوال. لقد فكر الفتى في الالتهاب السحائي أو المخي أو الغيبوبة الكبدية، لكن هذه الأسباب لم تكن تفسيرا كافيا، برغم أنها تقريبا هي الأسباب الوحيدة للغيبوبة في مصر. طبعا لا داعي لذكر غيبوبة السكر والفشل الكلوي والتسمم العام. ظهرت 6 حالات، وكلها كان أصحابها يأتون بتصرفات غريبة منذ عام أو أكثر، وكلهم كانوا يعانون بلادة غير عادية. البعض كان يعاني من حكاكا جلديا شديدا في البداية، وهنا خطر الطبيب الشاب القادم من غرب أفريقيا فكرة جامحة إن لم تكن مجنونة: هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض مرض النوم التي عرفها في أفريقيا وحفظها عن ظهر قلب، لكن مرض النوم لا يمكن أن يدخل مصر لأسباب بيئية واضحة للجميع، إن ذبابة سي سي التي تحمل المرض لا تعيش أبدا شمال خط عرض 15، ومعنى هذا أنه يصعب أن تراها شمالي الخرطوم. وذهب الفتى إلى القرية وراح يفتش بعناية عن مكان مناسب لتكاثر الذباب. إنه يعرف جيدا أن ذبابة تسيتسي التي تنقل داء النوم الجنبي تعيش قرب مسطحات المياه التي تحيط بها الأشجار الكثيفة. إنها تعشق الظل، وفي هذا تختلف ذبابات النوع الأول عن النوع الثاني، حيث أن الأخيرة تعشق السافانا ولا تهوي مكانا بعينه، لكنها تنتقل في كل صوب. ولهذا أيضا يهاجم النوع الأول صيادي السمك والملاحين، بينما يهاجم النوع الثاني صيادي الوحوش وجميع العسل والسياح المعتوهين. نعود لما كنا نقول، لقد راح طبيبنا المصري الهمام يفتش وسط الخضرة الدانية من الأرض وعلى جانبي المصرف. أخيرا استطاع أن يجد تجمعات لا بأس بها من هذه الذبابة العجيبة، وقد قتل ستا منها كي يعرضها على من يهم الأمر. أما الجزء الأول من القصة فهو أن الطبيب المصري جاء إلى هذه البقعة بالذات منذ سنتين مع طبيب أمريكي من ذوي الأعناق الحمراء. كان الطبيب الأمريكي يعمل تحت مسمى دراسة بيئة حمى الوادي المتصدع، لكن دكتور علاء عبد العظيم يؤكد أن الأمريكي قام بإفراغ محتوى علبة من الورق المقوى على جانب النهر ثم أنكر بحسم أنه فعل. لقد تذكر علاء هذه الحادثة بالذات لأنها العلاقة الوحيدة بين ما يراه هنا في مصر وبين خبرته السابقة في سفاري. لو دخلت ذبابة سيتسي مصر فلن يجلبها سوى أحد العاملين في المناطق الموبوءة. هو لم يفعلها، فمن فعلها إذن؟ إن فترة عامين كافية جدا كي تؤدي الذبابة عملها وتبدأ الصورة المرضية لدى الأهالي، وسرعان ما تجد أجيال الذبابة الجديدة ما تريده، مرضى تأخذ منهم العدوى وأصحاء تنقلها لهم. لكن الموضوع ليس بهذه البساطة، وقد طرحت على علاء بضعة أسئلة وكانت إجاباته مقنعة على الأقل لي. سين، هل كان الذباب يحمل العدوى حين دخل مصر؟ جيم، بالتأكيد، وإلا ما حدث شيء ولا ما زاد خطر الذبابة عن خطر ذبابة المنازل العادية. سين، كيف استطاع الحياة في بيئة مغيرة مثل مصر؟ جيم، أنت لم ترى القرية التي كنا فيها، إنها حارة جدا رطبة جدا، وتوجد غابة من الغصون المتشابكة على سطح الماء، إنها بيئة شبيهة جدا بما تصبو إليه الذبابة. سين، هل تعتقد بحق أن هذا تم بفعل فاعل؟ جيم، بالتأكيد، لا يمكن أن تكون الذبابة قد التصقت بشعري طيلة الطريق من الكاميرون إلى هذه القرية. سين، وما الذي يستفيد الفاعل؟ جيم، لا أدري، الإذاء طبعا. سين، كارثة بيولوجية؟ لكنها طريقة بطيئة جدا، ألا ترى أن هناك حلولا أكثر فعالية وسرعة؟ إن حرب الميكروبات يمكن أن تأخذ صورا أفضل من حفنة ذباب تصيب حفنة بشر بمرض النوم. جيم، كلام صائب، ولا أجد إجابة جلية سوى ما رأيت. سين، هل أنت واثق من أن هؤلاء الفلاحين ماتوا بمرض النوم؟ جيم، هذا ما سأطالب وزارة الصحة بنفيه أو إثباته، لكن العلامات السريرية لا تدحض. سين، لكنك تعلم أنك لن تصل للحقيقة ما لم تجد الطفيل في دم المرضى أو نخاعهم الشوكي. جيم، هذا صحيح، لكن أخذ عينة من النخاع الشوكي لمريض بداء النوم يعجب بنهايته. إنه يساعد على دخول التريبانوسوما إلى الجهاز العصبي لو لم تكن قد دخلت. إنه تصرف شبيه بإشعال النار في دارك كي ترى على ضوئها ما إذا كنت قد نسيت نارا مشتعلة في مكان ما. ولنفس السبب مات أكثر هؤلاء المرضى خلال ساعات من فحص النخاع الشوكي. عندها كان المستشفى يتخلص من العينات ولا يختبرها تحت المجهر. وعلى كل حال لابد لمن يبحث عن التريبانوسوما أن يتوقع وجودها، وإلا فاتته بسهولة. سين، وماذا تنوي عمله بالضبط؟ جيم، بالطبع إبلاغ وزارة الصحة وأجهزة الطب الوقائي. قلت له أن أضع الأوراق في مكتبي. في البداية لابد من أن أذهب هناك بنفسي وأرى كل شيء على الطبيعة. ومشينا في القرية بينما الفلاحون يرمقوننا بدهشة وفضول. إنهم يعرفون علاء جيدا، لكني كنت غريبا. والغريب في القرية لا فارق بيني وبين كائنات المريخ الخضراء ذات الهوائيات. سألني علاء ويرفع يده بالتحية لبعض الرجال، ألا تخاف لدغة هنا أو هناك؟ قلت الستار موجود، هذه نقطة مهمة. ثانيا أنا أعرف جيدا أن هذا الذباب لا يتغذى إلا ليلا، من وقت الغروب إلى وقت الشفق. بالمناسبة كنت أود سؤالك نفس السؤال. قال إنهم يطعموننا في سفاري بحقنة بنتاميدين كل 6 أشهر، تمنح وقاية لا بأس بها. ووصلنا إلى المصرف، وكان بحق قطعة من أدغال أفريقيا تم قصها بالمقص ولصقها هنا على دلتا وادي النيل. رطوبة عالية، أحراش في كل صوب، الشمس مطلب عزيز يستحيل الوصول إلى تلك البقعة. التي غفل عنها الزمن، حرارة ورطوبة توشك الروح أن تزهق منها. كانت بعض الأبقار في الماء تترطب، وبعض الصبية يتبارون في السباحة. فقلت لعلاء: حينما يقصد الإنسان والحيوان والذباب نفس مصدر المياه، يزدهر الوباء ويتشعب. لهذا يتفشى داء النوم في مواسم الجفاف، حين يكون مصدر المياه محدودا يقصده الجميع للشرب. وجثوت على ركبتي وسط النباتات على حافة الماء، ورحت أبحث بعيني هنا وهناك، لا شيء. ووصلت البحث، أخيرا وجدت جذع شجرة عجوز وقد احتشت الذباب بشكل مريب على سطحه الملاصق للأرض، وغاب في قيلولة لذيذة. كان وضع الذباب دانيا من الأرض حقا، بحيث يتعذر على المرء رؤيته إلا جاثيا أو نائما على بطنه. كانت الذبابات حسنة الصحة كاملة اللياقة، وقد هويت عليها بقطع من الورق المقوى هناك، ثم اخترت بعضا لأضعه في علبة تبغ فارغة جلبتها لهذا الغرض. كانت ميتة لكن حالتها التشريحية ممتازة. سألني علاء وهو جاث على ركبتيه مثلي: هل تضع بيضها فوق صفحة الماء كالبعوض؟ قلت: كلا، ذبابة سيتسي تلد يرقات ولا تبيض. في الواقع هي تبيض، لكن البيض يفقس داخل بطنها، بعد هذا تدفن اليرقات في الطين حتى تتحور وتحلق. قال: وهل هي مرغمة على الحياة جوار الماء؟ ابتسمت في شفقة وقلت: يا بني العزيز، لقد تغيرت معلوماتنا كثيرا عن أيام ديفيد بروس. إن ذبابة سيتسي قد تجول بحرية في كل مكان، ولم تعد حبيسة ضفاف الأنهار كما كانوا يظنون قديما. أعني بالطبع أن هذا مكانها الأساسي، لكنه ليس مكانها الوحيد. قال: تبا، هذا يزيد المهمة تعقيدا. ونهضنا من مكاننا وقبلنا أحد الفلاحين فلوح بكفيه محييا وتساءل: السلام عليكم، هل هناك مشكلة يا دكتور؟ كان مرتبا بالطبع، إن منظرنا لا يمكن أن يمر دون تعليق، لكن علاء كان سريع البديهة فأجاب بشيء ما عن قواقع بالهريسة التي أجمعها أنا بصفتي أدرس هذه الأمور، ثم لوح بذراعه وابتعدنا. قلت لعلاء قبل أن نركب سيارتي التي تزاحم حولها وفوقها الصبية: لن تستطيع الوصول لأحد في وزارة الصحة أعلى مقاما من جندي الحراسة الواقف على الباب، اترك لي هذا الموضوع لأن لي اتصالاتي معهم. وكان اليوم التالي صاخبا بحق، لقد جلست مع عدد فلكي من المسؤولين أحكي القصة للمرة الألف. لا ألومهم إن اعتبروني مجنونا، إن الكلام عن ذبابة سيتسي في قرية مصرية لا يختلف كثيرا عن الكلام عن دب قطبي في ميدان طلعت حرب، لكني كنت أملك أدلة ثابتة على كلامي. القرية موجودة والذباب موجود والمرضى موجودون، يمكن التأكد من كل شيء. وقد انتقل فريق كامل من الأطباء إلى القرية البائسة التي راح أهلها يضربون كفا بكف. هل حل بهم غضب السماء؟ ماذا حدث بالضبط؟ وما سر كل هؤلاء السادة متحمسين متشككين؟ كان علاء معنا، وقد ساعدنا كثيرا في تحديد الحالات المشتبه في أمرها. عرفت أن من تلدغ الذبابة يعاني من صداع وحمى وتورم في العنق، وربما عقدة لمفاوية مميزة عند جذور العنق. بداية إصابة الجهاز العصبي لها علامة مميزة، هي علامة كراندل، وتتلخص في أن الضغط على أنسجة المريض يحدث له ألما بعد دقائق من زوال المؤثر، كما يقولون في النكات عن الرجل الذي تدغدغه اليوم فيضحك غدا. وفي معامل وزارة الصحة تم البحث عن التريبونوسوما في السائل النخاعي الشوكي للمرضى وفي دمهم وفي عينات غددهم الليمفاوية، كما تم تحديد نسبة ارتفاع الجلوبيولين المناعي M، وهو يكون عاليا بشكل غير مسبوق لدى هؤلاء المرضى. كنا قد اتصلنا بمكتب منظمة الصحة العالمية والنمرو، وقد حضر خبراؤهم بجرعات السيورامين وميلبي الدوائين المعتمدان لداء النوم. والعقار الثاني هو هدية الدكتور إرنست فريدهايم لمرضى النوم تعساء الحظ، لكنها هدية مروعة بحق. إن أدوية هذه الأمراض الاستوائية تكون أحيانا أخطر من المرض نفسه، ولقد شخصنا 30 حالة فقدنا منها 10 بسبب العلاج نفسه. إن التريبونوسوما طفيل خبيث مراوغ، وهو ينجح في حماية نفسه من مقاومة الجسم له بطرق عديدة، وكلما حشد الجسم أسلحته ضده بدل الطفيل معالمه. إنه يفعل ذلك نحو 50 مرة، وهذا يرهق الجهاز المناعي للجسم كثيرا ويجعله هدفا سهلا لميكروبات أخرى ليست ضرا أكثرها شراسة. يمكن القول إننا نجحنا في حصر حالات المرض، ولأيام تحولت القرية الفقيرة المنسية إلى خلية نحل تعج بالأطباء وخبراء الصحة العالمية ورجال الأمن. ويبدو أن طبيبنا الشاب القادم من وحدة سفاري قد تعرض لضغوط مريعة والاستجوابات لا تنتهي، لكنه لم يستطع قط أن يحدد كيفية بدء الكارثة. فقد كان يملك تلك القصة عن الطبيب الأمريكي جوزيف دافنبورت الذي فتح صندوق بندورة، وصندوق بندورة الذي قال الإغريق أنه كان مليا بالأرواح الشريرة وفتحته بندورة من باب الفضول ولأنها امرأة لتملأ الآثام العالم. لم يكن هناك شخص سواي يكلف برئاسة فريق إبادة الذباب، كنت أنا الوحيد، لهذا صرت المرشح الوحيد. ولم تكن مهمة سهلة، لقد أثبتت التجارب أن الذباب يقاوم الدي دي تي والبايرميثرين والسيفين. هذا ذباب بارع مصمم بعناية، وأعتقد أن احتمال كونه سلاحا بيولوجيا تم إعداده في المعمل هو احتمال ليس مستبعد جدا. أجرينا بعض التجارب ثم وجدنا أنه يموت إذا رششت عليه جرعة ثلاثية من ثلاثة مبيدات، هي إندوسلفان وديلتامثرين ودايلدرين. وكان علينا الحصول على طائرة رش تؤدي هذه المهمة العسيرة المكلفة، لكني حمدت الله على أن مساحة القرية صغيرة وهذا يخفض التكلفة نوعا. بعد هذا قمت بتنفيذ الجزء الثاني من أساليب منظمة الصحة العالمية، وهي أننا نزعنا كل النباتات والأشجار من جانبي المصرف. لقد قامت البلدوزرات بعمل جليل، ألا وهو إبادة اللون الأخضر تماما على مسافة كيلومتر على جانبي المصرف. الجزء الثالث كان مؤسفا، ألا وهو حاجتنا إلى إبادة الماشية حتى لا تلعب دور احتياط الطفايل. إنما نضعنا في هذا المأزق قد كلفنا كثيرا بحق. وفي تلك الفترة العسيرة كانت قوات الأمن تقف في نطاق خارج القرية، ومهمتها هي رش كل مركبة تغادر القرية لتتأكد من أنها لا تحمل الذباب المقيتة تحتها. إن تسيتسي لها ولع خاص بركوب السيارات، وكل من تعمل معها يدرك هذه الحقيقة المروعة. هل انتهينا من كل شيء؟ بالطبع لا، لقد أهدانا الفرنسيون بعضا من مصايد الذباب الخاصة بهم، وهي تشبه قمعين متصلين من الحافة. القمع العلوي أزرق والسفلي أسود، وبالطبع تفوح من القمع رائحة عرق الخنازير. لا مزاحة هنا، لقد قام الفرنسيون بتحليل عرق الخنازير وأنفاسه لمعرفة لماذا يجذب ذباب تسيتسي بشكل خاص، وعرفوا أن هذه الرائحة هي خليط من غازات عضوية مع الأسيتون وثاني أكسيد الكربون. قاموا بتركيب ذات الرائحة لتتصاعد من مصايد لها اللون الأسود والأزرق اللذان يحبهما الذباب لسبب مجهول. ليست فكرة رديئة، لقد اقتنصت المصايد 1000 ذبابة خلال أسبوع. بعد هذا جربنا حيلة أخيرة، هي الرجال الذين يلبسون الأبيض مع وضع رقعة سوداء على ظهورهم، الرقعة مغطاة بمادة لاصقة. والفكرة هنا أن ذبابة تسي تسي تحب ظهور الأفارقة السود، وهكذا يمضي الرجال ليلة كاملة في مناطق تكاثر الذباب، وفي الصباح تجد على ظهورهم حصيلة هائلة منه. لقد جرب الفرنسيون هذا الأسلوب بنجاح في مستعمراتهم، وكانت الخطوة الأخيرة هي تمشيط القرى المحيطة بهذه القرية كي نتأكد من أن الذباب لم يذهب هناك. وفي النهاية قلت لمدير الطب الوقائي بالوزارة، أعتقد أننا حصرنا المرض تماما، إن المرضى سيموتون أو يشفون، ولو بقي الذبابة واحدة حية بعد كل هذا فقد انتهى خطرها، إنها كذباب المنازل الآن، ثعبان بلا سم. سألني أحدهم، وماذا لو فرد ذبابة أو ذبابتان هما تحملان العدوى؟ قلت لا أعتقد هذا، لأن الذبابة لا تلعب على أرضها، إن جو مصر لا يلائمها على الإطلاق، وقد كانت تلك القرية في وضع استثنائي محير. قال والشخص الذي ورطنا في كل هذا؟ قلت في كياسة، نحن لا نعرفه، لا يوجد دليل على شخص بعينه، إنما لدينا حشد من علامات الاستفهام، لكننا نعرف جيدا أن التسرب بدأ من منظمة دولية محترمة هي سفاري، وبالذات وحدتها الموجودة في الكاميرون، وأنني قد أعددت تقريرا عن كل ما حدث، وفي نيتي إرساله لرئيس الوحدة كي يجري تحقيقا عاجلا ويحاول منع تكرار ما حدث. قال أحد الجالسين في تهكم، ليس هذا أسلوبنا الحرب البيولوجية، أولا هناك طرق فعالة أكثر من حفن الذباب، ثانيا يمكن للدول أن تضع خططها بشكل أكثر احترافية وأكثر تعقيدا. قلت بالعكس، إن جمال هذه الخطة بالذات يكمن في بساطتها وسذاجتها، إن الخطط المعقدة تفشل دائما، الطائرة الحديثة لا تستطيع الدخول من باب شق، لكن طفلا صغيرا يستطيع. وبحثت عن تمثيل أفضل لما أقول فلم أجد، إن التعبيرات تفلت منك حين تلاحقها، حتى الألفاظ تتصرف كالذباب أحيانا. هذا هو كل ما أستطيع إضافته لهذه القصة، وإنني لا أرجو أن تتولى لجنة سفاري الموقرة استنتاج ما يمكن استنتاجه من كل ما حكيت. إمضاء دكتور مأمون الجندي، عام 1998. الجزء التالي من مذكرات دكتور علاء عبد العظيم ولم يرد في أي أوراق رسمية. بعد انتهاء مهمتي مع وزارة الصحة ودكتور مأمون الجندي كانت إجازتي قد انتهت بالفعل. الحق أنها أسوأ إجازة مرت بي منذ التحقت بوحدة سفاري، ودعت أهلي وودعت أشرف الذي فقد أباه بسبب يمت لي بصلة، ولثمت يد أمي التي تتناقص احتمالات أن أجدها في موضعها العام القادم. إن الفكرة لقاتلة، لكن لا مناص من العودة. إن الكاميرون منفح حقيقي، صحيح أنها أقرب من اليابان أو أمريكا مثلا، لكن حاجز الحضارة يزيد المسافات بعدا على بعد. وكما يقول مايكل شتون، إنها ليست وثبة في الهواء فحسب، بل هي وثبة في الزمان كذلك. وفي سفاري كان الجميع قد بدأ يعرف القصة. كنت أحمل معي تقرير دكتور مأمون الجندي، مجموعة من الصور والملاحظات وبضع عينات من الذباب وورقاته. وقد توجهت بعد حفل الاستقبال المعهود في الكافيتيريا إلى مقابلة المدير الذي كان قد تلقى التقرير بالبريد فعلا. كان قد ازداد بدانا لو كان هذا ممكنا، لكن الفرنسي طيب القلب ظل كما هو من ناحية النشاط والاهتمام بالتفاصيل. هل كانت أجازة ممتعة؟ كان سؤالا من الطراز الذي لا يمكن الإجابة عنه إلا بابتسامة مريرة. ابتسمتها ثم قلت في شرود: أنا مرهق مثل ديفيد بروس بعدما فرغ من مهمته. فتح علبة من المياه الغازية الباردة وناولني إياه كأن هذه ستنسيني عن إجازتي الرهيبة، ثم قال: لقد قرأت الأوراق ولدي لك سؤال واحد، ما الدليل على أن الذباب جاء من هنا؟ قلت: لأنني من هنا، ولأن جوزيف دافنبورت من هنا، كلانا يزور بقعة معينة في قرية مصرية، بعدها يظهر الذباب للمرة الأولى في تاريخ ذبابة سيتسي الذي يدرسه الطفل الصغير في المدارس. ابتسم وقال في رزانة: يبدو هذا كلاما مقنعا، لكن دافنبورت يقول كلاما آخر، وهو خبير أوبئة محترم، وعمله أن يكافح على أن ينشرها. قلت: إن لدينا حقائق، والحقيقة الأولى هي أنني لم أفعل ذلك. فكر قليلا ثم قال ويفتح لنفسه علبة أخرى: ما احتمال أن يكون هذا مجرد حادث مؤسف؟ قلت: لا أظن أنني حملت الذباب في شعري كل هذه المسافة دون أن أدري. إن الرجل سألني عن قرية معينة، مواصفات هذه القرية هي بالضبط ما تحتاج إليه ذبابة سيتسي لتترعرع. الرجل كان يريد دراسة ميدانية للقرى المصرية، فإذا به يزور هذه القرية ليفتح صندوق بندورة الخاص به، وبعدها يمضي وقت ممتعا في الغردقة وأسوان ولا أذكر بالضبط. لقد نسي كل شيء عن الزيارات الميدانية ببساطة لأنه أنجز مهمته. رفع المدير كفه لمنع المزيد من الكلام وقال: علاء، أنت تثب كعادتك إلى الاستنتاجات، ما تقوله خطير ولن أسمح بترديده دون دليل. ثم قال وهو أقرع الجرس طالبا السكرتيرة: سأكلفك ببعض العمل الكتابي، أريد تقريرا مفصلا عن تجربتك في مصر عامي 1996 وعام 1998، إن هذا كفيل بإبعادك عن المشاغبات. وبالطبع كان أول ما قمت به بعدها هو أن توجهت إلى معمل الطفيليات حيث دكتور هيلين ماكنلي، خبيرة الطفيليات الإسكتلندية الظريفة الساذجة كالأطفال البارعة في عملها كأساطين هذا العلم. إنها صديقة عزيزة جدا، لكنها صداقة من طرف واحد كالحب من طرف واحد، أعني أنها ميالة للوحدة ولا ترحب كثيرا بالمتوددين، وهي من الطراز ذي النفس الثمينة التي لا تمنح بسهولة، وإنما هي جائزة قيمة لمن يستحقها، ويبدو أنني لم أستحق حتى هذه اللحظة. كان هناك استثناء واحد هنا، هو الاستشارات المجانية التي تمنحها لمن يطلب قبسا من علمها. كانت عندئذ ترحب بك وتقدم لك قهوتها الخاصة التي لا تمت بصلة لقهوة سفاري التي هي حساء أحذية لا أكثر. حملت إليها عيناتي وأسئلتي، لكنها كانت تملك أكثر بكثير مما توقعت. قالت لي: إن عندي بعض عينات من ذبابة سيتسي هنا، عينات قديمة تعود إلى عامين أو أكثر، لكن لا يمكن إثبات أنها نفس السلالة إلا عن طريق تفاعلات سلسلة البوليمرز أو البي سي آر لو شئنا الدقة. دق كلامها جرسا في ذهني فسألت: أنت كنت تربين ذبابا في معملك منذ عامين؟ قالت: نعم، وقد سرق المعمل ولربما سرق الذباب كذلك. قال: بهذه البساطة تقولينها ولم تخبري أحدا؟ قالت: كنت ما أقوم به غير مشروع إلى حد ما، إن تاجر العقاقير المخدرة لا يبلغ الشرطة عن سرقة بضاعته. وحكت لي تفاصيل عملها وسرقة المعمل الغريبة التي يمكن أن نراها الآن في ضوء آخر. يبدو أن سارق المعمل حاول أن يتظاهر بأنه يهتم بشيء آخر غير الذباب. لابد أنه مزق السلك ثم قام بتثبيت علبة على الثقب الذي صنعه وانتظر فترة حتى تمتلئ العلبة بالذباب ثم غادر المعمل بغنيمته. وتقولين إنك الوحيدة العليمة بسر هذه التجارب؟ قالت: أعتقد هذا. ثم لعقت بلسانها شفتيها محاولة أن تتذكر وقالت بعد قليل: لحظة، كان دكتور إبراهيم ليفي عندي في المعمل وقد حكيت له بعض التفاصيل عما أقوم به، لا أعتقد أن أحدا غيره كان يعرف. قلت لها وأنا أنهض: هل يضايقك لو أبلغت البروفيسور بارتليه بهذا؟ إن الأمر خطير كما تعلمين، أعني أنه أكثر أهمية من تجارب تمت خلسة. فكرت حينا وهي تحرك قلمها كالمروحة بين أناملها، ثم قالت: لقد مضى عامان على هذه الأحداث، أعتقد أنني مستعدة لقبول أي تقرير يطلبه مني، لكني لا أريد أن تتورط في اتهامات لا مبرر لها. لقد قدمت لك حقائق، لكني لا أتوقع منك أن تستنتج ما لا أريدك أن تستنتجه. اتجهت للباب وقلت وأنا أفتحه: أنا كذلك أبحث عن حقائق لا نظرية. لم يكن ليفي في الوحدة في تلك الفترة، كان قد عاد لبلاد الآخرين في أجازاته الصيفية، وقد كنت أتحرك شوقا لأعبر له عن حماسي ملتهب للحديث معه، لكني كنت أعرف أن المدير سيطلب منه تقريرا مفصلا لدى عودته. بالتأكيد ستذكر هيلين اسمه في تقريره، وبالطبع سينكر ليفي أي علاقة له بالموضوع، وسيتهمني بكل شيء بدءا بحصار بابل حتى حرق خالته في أفران الغاز النازية. كان جوزيف دافنبورت قد أنهى عمله واتجه إلى المرآب ليأخذ سيارته. إنه يعيش في مسكن فاخر قريب من الوحدة مع زوجته وابنه. إن الساعة الآن 5 مساء وهو مرهق بحق بعد يوم طويل من مكافحة الأوبئة. لابد أنه فرغ من قهر الملاريا وداء الفيل، ولو طال اليوم أكثر لقام بقهر الجذام، لكن غدا يتسع لكل شيء. دخل المرآب المظلم ومشي بين الأعمدة يبحث عن سيارته. لم تكن هناك سيارات أخرى سوى سيارة المدير الخاصة وسيارة جيديون، لأن أكثر أفراد الوحدة أنهوا يومهم. لا أدري كيف ولا متى وثبت عليه من الخلف الألقي به أرضا. راح يقاوم وكان قويا شرسا بحق، لكن بسام زحف على الأرض ليثبت قدميه. هكذا صار في وضع مصلوب على الأرض بيني وبين بسام، ولم يكن الأخير ضعيفا على الإطلاق. هل جنن؟ كذلك صاح قبل أن أثبت قطعة كبيرة من الشريط اللاصق على شفتيه، فراح يصدر صوت المف مف الشهير. وتعاوننا على تقييد ذراعيه خلف ظهره وتقييد قدميه إلى بعضهما، ثم ساعدناه على الجلوس. 3 أشباح في ظلام نصف دامس. لم يكن يتحرك فيه الآن سوى عينيه. عينيه الجاحظتين أم مليئتين بالمقت وعدم التصديق. وأثار هذا غيظي. لو كان الخوف فيهما لكان موقفي أكثر عسرا وأقل إنسانية. لكنه يجعل الأمور سهلة بحق. ومن جيبي أخرجت المحقن المليء بالسائل الأصفر. ولوحت به أمام عينيه وقلت همسا: كلا، لا قتل هناك، لكنها تجربة علمية بسيطة. يقولون إن فيروس الإيدز واهن ضعيف. ترى كم سنتيمتر من المصل الحامل له يكفي لإصابتك به. إنها تجربة شائعة كما ترى. وتأملت المحقن في إعجاب. هنا 10 سنتيمترات. إنها كمية جيدة، وفي الغالب هي كافية لأن هذا المريض يخوض آخر معاركه الآن. طبعا لا أحد يعرف أنني سرقت هذه العينة منه. قال بسام الذي يعرف القصة كلها: إننا سننزع الشريط اللاصق لأننا نريد منك أن تتكلم. يمكنك أن تصرخ، لكن المحقن سيكون قد أفرغ في عروقك على كل حال. وأضفت أنا حسب ما اتفقنا عليه أنا وبسام: أعرف أننا سنضيع، سنطرد من سفاري ولربما نسجن، لكن موقفنا من لحظة أسرك هذه قد صار ميؤوسا منه على كل حال. إن السجن أقل قسوة من الإيدز الذي سيجعلك تتحلل ببطء. سترى جسدك يتلاشى يوما بعد يوم على مدى 5 سنوات كاملة، ولن تستطيع النجاة. ستتناول الكثير من عقار زيدوفيودين، لكنه لن يفعل شيئا، فلو كنا طيب القلب لقتلناك حالا. ومد بسام يده ونزع الشريط اللاصق من فوق شفتي الأمريكي، وتوقعنا أن يصرخ، لكنه آثر الصمت وراح ينظر إلى المحقن في توجس. أخيرا سألنا مشمئزا: ما سر ألعاب العصابات هذه؟ ماذا تريدان؟ قلت الحقيقة، وقلتها في لهجة صارمة وأردفت: حقيقة ما حدث في مصر في صيف عام 1996. صاح في نفاد صبر: أوه رباه، لن نبدأ هذا ثانية. أنت حالة متقدمة من مرض البارانويا، إن العيادة النفسية سوف... بسام: الوريد الوجهي صالح بالتأكيد، إن يديه مقيدتان. قال دافنبورت في هلع: أنت تهوش، لن تجرؤ على استعمال المحقن. لمست بطرف الإبرة جلد وقلت: اعطني سببا واحدا يمنعني من ذلك. قال: سأعطيك سببين. الأول هو أنني لا أعرف شيئا عن الموضوع. الثاني هو أنكما ستدفعان ثمن هذا غاليا. لم ألفظ بحرف واحد، وبدأت أفتح ياقط قميصه كاشفا عن أوردة عنقي، وفي هذه المرة انغرس طرف الإبرة أكثر فأكثر. احترس أيها المخبول، ماذا تريد معرفته؟ قلت: الذباب، من أعطاك الذباب؟ قال: أي ذباب؟ ذباب تسيتسي وكف عن المراوغة. بعد لحظة صمت قال وصوته يتحشرج: اسمه ماكس، لا أعرف شيئا آخر عنه. قال إنه يريد دراسة نمو هذه العينة في بلد تحت استوائية مثل مصر، بما أنه عرف أنني ذاهب هناك بعد أسبوع. قلت: وهل كنت تعرف أنها ذباب تسيتسي؟ قال: طبعا، وكان في العلبة أرنبة صغيرة ليتغذى عليها في أثناء الرحلة. قلت: ومن قدم لك هذا الماكس؟ ظل صامتا، فغرست مليمترا آخر من الإبرة. قال من بين أسناني وهشق ألما: ليفي، إبراهيم ليفي. قال إنه باحث بارع ويهمه أمره. قلت: وهل كان ليفي يأمل في إحداث كارثة بيولوجية بهذه الطريقة؟ ضحك في وحشية وقال ضاغطا على أسنانه: لا تكن أحمق، لا أحد يستطيع إحداث كارثة بيولوجية ببضع ذبابات. لقد كان صادقا في نية الدراسة. قلت: عن طريق قتل بعض القرويين الأبرياء؟ لم يخطر هذا ببال ولا ببالي، إن كل تجربة لها أثرها المؤسية، ولا بد من النار كي تصنع الحلوى. فكر في كل الهنود البؤساء الذين لدغهم بعوض روس في أثناء بحثه عن سر الملاريا. قلت: ولماذا لم يجرب في بلده بدلا من التجربة في بلاد الآخرين؟ قال في نفاد صبر وقد صلب عنقي: هذا هو ما حدث بالضبط، اقبله أو ارفضه، خذه أو اتركه. لست مطالبا بإعطاء تفسيرات لأمثالك، لقد قمت بتجربة لإرضاء زميل عزيز، وكان الأمر هينا بسيطا. ثم نظر إلى بسام وقال آمرا: الآن أيها العربي، قد أخذتما ما تريدان، حان الوقت لإنهاء هذا الموقف السخيف. قلت أن أحرك الإبرة أكثر. دعه يرى جهاز التسجيل يا بسام. أخرج بسام جهاز التسجيل الصغير من جيبه ولوح به أمام أسيرنا في انتصار وقال: إن لدينا هنا اعترافا كاملا منك، والصفقة التي عليك قبولها هي أن تظل صامتا. نحن لم نقابلك ولم نتحرش بك، وأنت لم تقل شيئا. ابتسم دون أن يحرك عنقه وقال: أحب هذا النوع من الصفقات، ليكن. أنتما لم تعتدي علي، لم تقيداني كالذبيحة، لم تلعب بي ألعابا سادية قذرة. موافق، قلت له وأنا أرتجف حقدا: حين يعود إبراهام ليفي قل له إن انتقامي سيكون شنيعا، لن أحدد متى ولا كيف. دعه يتساءل، دعه يضرب أخماسا بأسداس، سيكون انتقامي جديرا بالأساطير الإغريقية، ولن تكون المحاقن المليئة بفيروس الإيدز هي أفظع ما في الموضوع. ابتسم في لزوجة وقال: جميل جميل، والآن يمكنك أن تبعد هذا المحقن عني. نظرت لبسام وببرود قلت: بسام، أنا لا أستطيع التحكم في نفسي، لابد من قتل هذا الوغد. صح بسام في هلع: لا لا تفعل، لقد تكلم. وكذا صح الأمريكي في عصبية بعبارة مختلطة لم أتبينها: لكني على كل حال أفرغت المحقن كله في وريده. في اللحظة التالية شهق وسقط رأسه على صدره، إن أعصابه لم تتحمل كل هذا الهوى. دنا مني بسام وربط على كتفي وقال: جميل، لقد قلنا كل حرف اتفقنا عليه في السيناريو، لكنك نسيت عبارة، فليعلم أن العرب لا ينسون ولا يغفرون حين تحدثت عن ليفي. رباه، لم أتوقع أن أعصاب هذا الرجل مرهفة إلى هذا الحد. قلت لهيثا وأنا أضع المحقن في الفارغ في جيبي: لا ألوم كثيرا. سمعنا جلبة بالخارج، فرحنا في الظلام نمزق قيود الرجل، وهرعنا خارجين من المرآب مبتعدين. فقط تركت جوهر الرجل وريقة كتبت عليها بالإنجليزية وبخط واضح: لماذا يفقد إنسان وعيه حين يحقنه أحدهم بفيتامين كي؟ إن الأمر لا يستحق كل هذا الهلع، ألا ترى معي هذا؟ الآن دورك يا إبراهيم ليفي، سيكون انتقاما رهيبا، لكني لن أفعل شيئا الآن، ليس بعد. سأنتظر في صبر، في هدوء، في تروي، سأنتظر حتى تغفل أنت، وعندها متى؟ لا أعرف، ربما بعد أشهر وربما بعد عام، لكن اللحظة قادمة لا ريب فيها. نهاية التقرير. كما ترى اللجنة الموقرة التي طلبت مني هذه التقارير كلها، فإن دكتور ليفي ودكتور دافنبورت يؤكدان تماما أنه لا علاقة لهما بما حدث. دكتور هيلين ماكنلي تقول أن الأول يعرف بتجاربها لكنها لم تتهمه بشيء. لقد انتظرت عودة دكتور ليفي من أجازته كي أطلب شهادته في هذا الموضوع، وكما هو موضح في الأوراق فإن المذكور ينفي أي دور له في القصة، لكنه مصر على أن نفكر من جديد في عدم تجديد عقد الدكتور علاء عبد العظيم. لقد صارت الفكرة مسيطرة متسلطة عليه، ويهدد صراحة بأنه تارك الوحدة ما لم يتركها دكتور عبد العظيم، ويؤكد أن الطبيب المصري خطر داهم على حياته. بسؤال دكتور عبد العظيم كان بشوشا متسامحا وقال بالحرف: إنني أسحب ما قلت بصدد دكتور إبراهام ليفي، إنه سوء فهم بسيط، وأنا الآن أعرف يقينا أنه لم يفعل شيئا مما حسبته فعله. إن لدي دليلا ماديا قويا، لكني لن أفصح عنه لأسباب تتعلق بي، وإن صداقتي للرجل لا أقوى من الأوراق واللجان. لهذا أعده بأن نسوي الأمور بشكل شخصي بعيدا عن التحقيقات، ولا سوف تكون تسوية تسعد قلبه بحق وتعبر عن احترامي العميق له، ولن ينساها أبدا. لقد قدمت اعتذارا رقيقا للدكتور دافنبورت، ولسوف يكون اعتذاري للدكتور ليفي أكثر رقة ومودة. قلت هذا كله للدكتور ليفي، فلم يزده هذا إلا عصبية وتوتر. الحق أنني لا أفهم ما يدور بذهني. أما عن دكتور دافنبورت فقد أعلن عن رغبته في ترك الوحدة، إنه عائد إلى الولايات حيث يقول إن عملا ينتظره في أطلانتا، وقد فشلت كل محاولتنا لإقناعه بالبقاء. من الغريب كذلك أن وسواس الإصابة بالإيدز قد سيطر عليه وجعله يجري كل الأبحاث الممكنة مرارا وتكرارا، برغم ثقتنا الكاملة من سلامته وسلامة التحاليل الخاصة به. هذا هو التقرير الذي طلبته مني اللجنة بصدد الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفاري مؤخرا. في رأيي الخاص أن ما حدث كان خطأ، ومن العسير أن نحدد هنا اسما بالذات نعلق على كاهله هذا الخطأ. ربما وبخت دكتور ماكنلي على قلة حرصها، أو وبخت دكتور عبد العظيم على تسرعه وسخائه في الإلقاء الاتهامات، لكني لا أجد من أتهمه ببدء كارثة بيولوجية يعلم الله ما كانت ستنتهي إليه لولا كفاءة رجال علم من وزن دكتور مأمون الجندي ودقة ملاحظة طبيبنا المشاغب علاء عبد العظيم. إن القارة السوداء ما زالت غامضة كالموت، وما زالت ملأة بالكوارث التي تنتظر أن تحدث. ولعلي أزعم أن مهمة سفاري الأولى والأخيرة هي منع حدوث هذه الكوارث، فإن حدثت كانت مهمتها تخفيف مسيرة الآلام والدموع والدماء التي تقود القارة نحو مزيد من المعاناة. إمضاء دكتور موريس بارتليه. وحدة سفاري 4، العام 1998. تمت بحمد الله.